لماذا لا أحكي قصة أخرى؟ لماذا يفترض البعض أن علي أن أصمت وأستمع؟ لقد قضيت حياتي كلها أصمت وأستمع، والآن يبدو أن الوقت قد حان كي أتكلم، فلا أفعل إلا الكلام. إذا لم يتكلم المرء وقد دنا من القبر، فمتى يتكلم إذن؟ أحيانا أشعر بالخوف من الليل، أحيانا أشعر بالوحدة، فأعود مجرد طفل واهن يرتجف من الظلام ويتمنى لو أضاء أحد أبويه ضوء غرفة النوم. لكن ليس من حق من كان في عمري أن يفكر في أبوين، هذا طرف بيولوجي ليس متاحا لي. إذا لماذا لا أضيء النور بنفسي؟ لأنني لا أريد أن أترك الفراش الدافئ وأن تطأ قدماي الأرض الباردة، وهناك بيني وبين المفتاح ألف خطر وألف كيان يمكن أن تجعل رحلتي إلى القبر أسرع. لهذا سأظل في الفراش كما أنا، ولسوف أحكي لكم بصوت لاهث مرتجف قصة جديدة مرعبة. لا، ليس الليلة، هذه آخر ليلة أشتهي أن أحكي فيها قصة مرعبة. لا أنكر أن ذلك الرعب من المجهول يتسرب إلى سطور قصة الليلة، عدم الفهم، الغموض. لكن هذا يختلف ولا شك عن المسوخ التي تقطر الدماء من أنيابها. إذن سأحكي لكم الآن. ومن أضاء الغرفة؟ أنا أعرف أنه ليس أنا، وأعرف أنني وحيد في المنزل، وأعرف لا شك أن هناك عيبا ما في المفتاح الكهربي، عيبا كريها لابد من أن أعني به غدا. خشب الأرضية كذلك من نوع غير جيد، تصوروا إنه يصدر صريرا كأن هناك من يمشي فوقه. هذه البطانية ليست سميكة بما يكفي، لأن طيارا يتسرب إلى جسدي الذي كان دافئا. دعونا إذا من هذا الوراء، لن أزيح الغطاء عن أذني لأرى ما هناك. أعطال الكهرباء وعيوب خشب الأرضية والأغطية المغشوشة لا تستاهل أن أفسد رقدتي المريحة. وداعا أيها الغريب، كانت إقامتك قصيرة لكنها كانت رائعة، عسى أن تجد جنتك التي فتشت عنها كثيرا. وداعا أيها الغريب، كانت زيارتك رقصة من رقصات الظل، قطرة من قطرات الندى قبل شروق الشمس، لحنا سمعناه لثوان هناك من الدغل، ثم هززنا الرؤوس وقلنا إننا توهمنا. وداعا أيها الغريب، لكن كل شيء ينتهي. لا حديث للكلية إلا عن محمود ساهر. هناك نوابغ ونوابغ، إنك تقابلهم في كل مكان هذه الأيام. لربما وجدت بعضهم في غرفتك، ولربما وجدت أحدهم في فرن الموقد، ولربما قابلت أحدهم في المجرور المفتوح في شارعكم. لكن دعني أؤكد لك أن محمود زاهر كان نابغة من طراز غير مسبوق. البداية كانت امتحانات آخر العام، وهي امتحانات عسيرة بالتأكيد، لكن الأسوأ أن أستاذ المادة من الطراز الذي يرى أن الطالب الجيد لم يخلق بعد، وإذا وجد فلابد أن يسحق. أسئلة عسيرة حتى أنني احتجت إلى مراجعة بعض كتبي كي أجد إجاباتها، وتساءلت في حيرة، ما هي فرصة الطالب العادي في امتحان كهذا؟ طبعا لم أبح بخواطري هذه، فهذا ليس من حقي، وآثرت الصمت. طبعا كانت هناك الكثير من الإغماءات الأنثوية، وفقد بعض الطلبة أعصابهم في اللجان، أما العقلاء منهم فانتظروا حتى انتصف الوقت وغادروا اللجان وهم يرسمون على وجوههم تعبيرا من طراز، ليكن لم يعد هذا مهما، أو خليها تخرب. دعك من الفتاة التي وقفت تصرخ بالصوت الحياني وتلطم الخدين، توطئة لأن تدخل في نوبة تشنج هستيري ارتعدت لها فرائس المراقبين. جو لزج وتعاسة عامة تتخلل مسام جلدك وأنسجة قميصك بل وروحك ذاتها. كيف تواجه العالم بروح مبللة بالعرق؟ لا أدري. وفي أثناء تصحيح الأوراق كانت النتيجة متوقعة. لقد انتهى عصر المعجزات، ولم يعد الامتحان الصعب يعني شيئا إلا إجابات عجيبة أو لا إجابات على الإطلاق. كانت كراسات الإجابة كلها تبعث على الضحك أو البكاء، لا أدري بالضبط. هناك من كتب أي كلام من أي نوع، وهناك من رسم وجوه فتيات وظهورا، وهناك من ترك الورقة بيضاء كعقل طفل رضيع. لا توجد استثناءات. لكن في العاشرة مساء وقعت عيناي على تلك الورقة. في البدء لم أصدق عيني، رمشت بهما عدة مرات كي أتأكد من أنني لا أهذي، لكن النتيجة واحدة دائما. هذه أروع إجابة امتحان رأتها عيناي في حياتي. بخط نضيد أنيق صغير، الصفحات كلها مسودة. تم استعمال لون أسود للعناوين الفرعية مع الأزرق الذي تمت به الإجابة. كلا كلا، لا يمكن اعتبار هذه علامة، ولماذا يضع علامة؟ إن هذه إجابات لم أرى أروع ولا أدق منها. ولو أن ويليام أوسلر نفسه جاء ليؤدي الامتحان لما استطاع أن يفعل ما هو أفضل. ولكي يثير الفتى أو الفتاة غيظي، كانت هناك أرقام في نهاية الفقرات، والأرقام تشير إلى المراجع التي استقى منها معلوماته. إن فكرة ورقة إجابة ذات مراجع غريبة، لكنها بين يدي الآن ولا شك في هذا. رحت أفتش عن خطأ ما، عن ساهو، عن زلة تدل على أن من كتب هذا كائن بشري، لكن لا، لم أجد. الحقيقة هي أنني أمسك بورقة إجابة تخص أحد النوابغ، وهم يمثلون طائفة بشرية ليس لها عنوان أو محل إقامة ثابت، لكنك تعرفهم على الفور حين تقابلهم. ولم أجد منصا من أن أمنحه الدرجة الكاملة. كانت هذه ظاهرة، وقد اتجهت في اليوم التالي إلى غرفة الأستاذ وفتحت حقيبتي ولوحت في وجهه بالورقة. بعبارة أخرى دسستها تحت أنفه. إيه رأيك في دي؟ كان يلوك بقايا شيء ما من الأشياء التي تلاك، فاستردها وجرع جرعة من كوب الشاي وراح يتأمل الورقة. كويسة، كويسة أوي. كويسة بس، البنت أو الولد ده مش طبيعي، ده ظاهرة. مش للدرجة دي يعني. ما تنساش اللي الأستاذ دايما بيقوله للطلبة بتوعه، 7/10 درجة كويسة، 8/10 يعني ممتاز، 9/10 يعني علمك بقى زي علمي، بس 10/10 معناها انك تعرف اكتر من اللي انا اعرفه. وما تنساش ان اصلا الامتحان معمول عشان الطالب يجاوبه، مفروض ان هي دي القاعدة، واللي بيحصل غير كده هو الاستثناء. حدش بيكسب جايزة نوبل عشان بيغسل ايديه قبل ما ياكل، عشان الناس مفروض بتغسل ايديها قبل الاكل عادي. طب ولما يغسلوها بالكلور؟ ما تنكرش ان دي تبقى حاجة متميزة، والطالب ده متميز. يمكن باقي الطلبة هم اللي حمير بس. لم أجد ما أقول، فغادرت المكتب وأنا أفكر في أنني سأعرف هذا الطالب فيما بعد، سأفهم لماذا هو عبقري إلى هذا الحد المريب. لا أدري لماذا أشعر بالمهانة كلما قابلت عبقريا، كأنني تلقيت صفعة على قفاي. هذا بشر مثلي ومثلك، وبرغم هذا، برغم هذا لا أعرف من أين يأتي هؤلاء. كانت هذه من الفترات الهادئة في حياتي، ومعنى هذا أن مصيبة ستحدث قريبا جدا. لقد اعتدت على أن يعقب الهدوء صخب، وكنت أرتجف قلقا وذعرا. ترى ما شكل الأشياء القادمة؟ هل المشكلة القادمة مرعبة أم هي فقط غريبة محيرة؟ وفي هذه الفترة بالذات بدأت الامتحانات الشفهية، وكانت هذه المرة الأولى التي ألقى فيها محمود زاهر وجها لوجه. كنا في هذه الفترة نضع أمامنا ورقة امتحان الطالب التحريرية لنقارن إجاباته المكتوبة بكلامه. لقد أعاد الكنترول لصق البطاقة التي تحمل اسم الطالب ورقم جلوسه على أوراقه، وبالتالي صار كائنا بشريا من لحم ودم، له اسم وصورة وعنوان. كانت ورقة إجابته من نصيبي، وسرني هذا كثيرا. الحقيقة أن أصابعي راحت ترتجف مع خلل في ضربات قلبي، وهو ما يدل على الحماسة بالنسبة لي. سأرى هذا العبقري، سأعرف كيف يتكلم ويفكر. كان الاسم هو محمود أحمد زاهر، وقد وضعت الورقة جانبا في مكان متميز، ورحت أصغي بنصف ذهن إلى إجابات رفاقه المعهودة الكئيبة. إيه أسباب فقر الدم قليل الصبغة؟ أسباب فقر الدم يا دكتور أسباب عديدة، منها زيادة الأنيميا في الجسم، وارتفاع نسبة اللاكتوز والأحماض الأمينية مما يؤدي لانهيار صفائح الدم الحمراء. في أسباب تانية برضو زي انخفاض السيولة في الدم بينتج عنه انخفاض معدل ضخ القلب للدم في الشرايين. كفاية كفاية، كلمني عن الصورة السريرية لسرطان الدم الحاد. لحظة واحدة. سرطان الدم الحاد، ايوه، وده بيكون عبارة عن انوية بروتينية بتندمج عشان تشكل جزيئات، وممكن كمان نلاحظ ظهور شكلات مختلفة الاحجام والالوان في العينات المخصوصة تحت المجهر. و خلاص كفاية. هكذا تمضي الدقائق حتى يأتي دور محمود زاهر. كان نحيلا الى حد لا يصدق. طبعا لا أسمح لأي عبقري كان أن يكون بديناً باستثناء صلاح جاهين. كان يرتدي ثياباً عادية تماماً، وكانت عيناه أليفتين وديعتين لا تحملان ذلك الوهج الخاص بالعباقرة. باختصار كان مخيباً للأمل. إجابتك ممتازة محمود. فهز رأسه في حركة متواضعة على شيء من البلاهة. جبت الإجابات النموذجية دي منين؟ شوية من هنا على شوية من هنا. وهي إجابة غبية لا توحي بأي ذكاء، لكن لا بأس، العباقرة الحقيقيون لا يعطون انطباعا بأي شيء غير عادي، وهم دائما عاطلون من الكاريزما. يقال أن الشاعر العبقري بيرم التونسي كان يجلس في المقهى فلا يتكلم إلا عن الطعام وأصنافه. وبدأت أسأله، الفتى لا بيرم طبعا، كلما ارتفعت مستويات السكر في الدم كلما زادت مخاطر الإصابة بأمراض العينين، الكلى، القلب، الأوعية الدموية والأعصاب. هنا بدأت أشعر بخيبة أملي تتزايد، تتفاقم، تزدهر. هذه إجابات غبية عادية لا يميزها شيء، ربما هي الأسوأ بين إجابات رفاقه. في النهاية ضم ياقة قميصه إلى أعلى صدره وقال في تملق: يا رب أكون جاوبت حلو. ممتاز، قلتها وأنا أتميز غيظا، هذا الفتى لا يملك أي تفوق خاص، إنه واحد آخر من القطيع، فكيف كتب ورقة الإجابة العجيبة هذه؟ هذا لغز لا بد من أن أعرف سره. ثمة تفسير واحد، في الواقع ثمة أكثر من تفسير. وداعا أيها الغريب، كانت إقامتك قصيرة لكنها كانت رائعة، عسى أن تجد جنتك التي فتشت عنها كثيرا. مفيش مشكلة، ده رهاب لامتحان الشفوي. كان قائل هذا هو زميلي دكتور رأفت، ظننت هذا واضحا، إذ من مثله يتكلم بهذه النبرة الشاردة قليلا؟ العقل البشري ده جهاز غريب، جهاز بيشتغل على طول من أول ما تتولد لحد ما تتسأل أول سؤال في الامتحان الشفوي، ساعتها بيقف. ساعتها بيبان للأستاذ إن السبب هو الخوف، وبيلاحظ بقى حاجة مميزة في كلام الولد، في المنطق اللي بيتكلم بيه، في عينيه، حاجة تثبت إن الولد ده هو اللي كتب الإجابات المبهرة دي. بس الولد ده ما عندوش الحاجة دي، ذكائه مش أحسن من ذكائي في حاجة. يا سلام، هما اللي بتلومه ليه بقى؟ عشان مش أنا اللي كتبت اللي هو كتبه في الامتحان التحريري. طيب رأيك إيه في اللي حصل؟ الموضوع واضح، بيتهيألي إن الولد ده كان عارف الأسئلة اللي هتيجي في الامتحان واتدرب كتير جدا على الإجابات. انت كده بتفتح النار على الكل، أسئلة الامتحان اتسربت. ده انت أسهلك تتهم الولد باختيال كينيدي أو حرق روما، وبعدين انت عارف أستاذ المادة كويس وعارف قد إيه بيستمتع لما بيجيب أسئلة ملهاش إجابات عشان يعجز الطلبة. تفتكر ممكن يتنازل عن المتعة دي عشان الفلوس؟ حقا لا، لا أتصور أن يتنازل الرجل عن لذته السادية مقابل مليونين من الجنيهات. إنه قاس سادي لكنه شريف، لا أحد ينكر هذا. وسبب شرفه أن لذة التعذيب تفوق لذة الثراء عنده. طب في طريقة تانية ممكن الامتحان يكون اتسرب بيها؟ انت عارف ان ده مستحيل، الراجل حريص جدا وبيخلي باله. لو اسئلة الامتحان اتسربت فعلا يبقى مفيش حد يقدر يعمل كده غير الاستاذ نفسه. ثم قرر ان الجزء الممتع من المناقشة قد انتهى، فرح يجمع اوراقه من جديد وقال لي: ليه ما تروحش للعميد وتقوله على الحكاية دي؟ هتبقى حاجة غريبة بصراحة اني اروح اشتكي ان في طالب جاوب اجابات ممتازة، ما عنديش دليل قوي، وخصوصا ان كلامي ده هيفتح النار على الكل زي ما قلت، والعميد هيحسب اني عارف حاجة ومش عايز اقول. طب ليه ما تجربش تحلها بالطريقة القديمة العبقرية؟ اللي هي ايه؟ انك تنسى الموضوع وتخرس خالص. حقا انت عبقري يا رأفت، ان اروع الحلول هو ابسطها دائما، وبالطبع لم يخطر لي ببال. حين علقوا النتيجة هرعت لأراها على سبيل الفضول، أردت أن أرى ما حققه الفتى في بقية المواد، وهي بالطبع ليست نزهة. وبالفعل وجدت أنه لم يحصل على تقدير الامتياز في أي مادة. ما معنى هذا؟ معناه على الأرجح أن إجابة الفتى كانت مبهرة كالعادة في كل الامتحانات التحريرية، بينما كان مخيبا للآمال في الامتحانات الشفهية. امتزج العلقم بالعسل فصار الناتج سائلا ليس كريها وليس حلو المذاق. لكن كثيرين لاحظوا الشيء ذاته، وبين الأساتذة بدأت همسة تتكرر. محمود زاهر سيذكر كل أستاذ في الكلية أنه لمرة على الأقل رأى ورقة الإجابة التي يعجز هو عن كتابتها. وتساءلت أستاذ في قسم الأمراض الجلدية وهي تضرب كفا بكف: الواد ده جه منين؟ أكيد ورا سر. مفيش سر ولا حاجة، قالها لي عادل توفيق وهو من طلبتي، لكني أعتبره صديقا حميما، وهو بشكل أو آخر جاسوسي الخاص بين زملائه. لا أعني أنه ينقل لي شيئا مهما إلا ما قاله الطلاب عن تلك المحاضرة أو تلك، ما فهموه وما لم يفهموه، ما يكرهونه فيه وما يحبون إن كانوا يحبون شيئا ما. أضف لهذا أنه يؤدي دور ضابط الاتصال بيني وبين العالم الذي صار قصيا، عالم الشباب، أفكارهم، تعبيراتهم، طموحاتهم. ومن حين لآخر أسمع منه آخر الأخبار كي أبقى معاصرا ولا أتحول إلى ماموث متحجر. سألته في مكتبي عن هذا المحمود زاهر، هل هو عبقري؟ هل له قريب في ألمانيا يدعى روبرت كوخ، أو قريب في إنجلترا يدعى هالستد؟ هل ينزف دما أزرق حين يجرح؟ فقال لي وقد رسم على وجهه علامات التقزز: ده ما عندوش أي موهبة وكلامه أغبى من الغباء. بدت لي هذه الإجابة تناسب بالضبط آرائي الخاصة عن الفتى، فعدت أسأله: انت قصدك انه معاكم بقاله مدة؟ من اعدادي كلية. كان الطب في تلك الاعوام مسبوقا بسنة تدعى السنة الاعدادية، وعلى كل حال معنى هذا ان الفتى لم يأتي من الفضاء او من عالم الاطياف. انتم تعرفون انني ارتاب في الطلبة الذين يظهرون في الكليات فجأة، ولي معهم خبرات غير مريحة. وما بنش علي اي تفوق قبل كده؟ لا طبعا. طيب والاجابات الممتازة دي اللي... مجرد حظ مش اكتر. في طلبة ما بيقروش إلا الصفحة رقم 27 من الكتاب، فتلاقي الامتحان كله عبارة عن سؤال واحد من صفحة 27. أما بقى الطلبة النحس اللي زيي، لو حفظوا الكتاب كله غيبا ما عدا السطر العاشر من الصفحة 90، يبقى الامتحان مش هيكون غير اكتب السطر العاشر من الصفحة 90. مجرد حظ مش أكتر. واحد من اللي ما حدش اكتشف انهم حمير لحد النهارده. ابتسمت برغمي وبرغم غيظه المستعر، فتعبيراته راقت لي والى حد ما انا افهمها، لكن هذه ليست الاجابه. قانون الصدفه ليس جاهزا ليرد على كل شيء في كل لحظه، انا لا اؤمن بهذا. ان المصادفات تحدث وكثيرا جدا، لكن من العسير ان تبني عليها استنتاجاتك او خططك. انا ما بتهمش حد، ده مجرد افتراض. تفتكر انه كان عارف اسئله الامتحان من قبل كده؟ ما اعتقدش يا دكتور، لو في حاجه زي دي حصلت كنا هنعرف على طول. غالبا واحد زي ده مش هيعرف يخبي حاجه زي دي، اكيد يعني كان هيحكي لحد من اللي ما بيعرفوش يحفظوا السر كتير، وده هيقول لي ده. حتى لو اساتذه الكليه ما عرفوش حاجه، احنا بنعرف الحاجات دي والكلام بيوصل. ثم نظر الى ساعته واستاذن كي ينصرف. كنت اعرف انه مشغول دائما لا ادري باي شيء، لكنه اكثر انهماكا من رئيس وزراء النشط. وحين جلست وحدي في المكتب قلت لنفسي لا بأس، ثمة شيء ما لا يمكن فهمه ولا تفسيره، لكن دوري انتهى هنا. لم أعد مولعا بدس أنفي في كل شيء كما كنت فيما مضى، وبالطبع لم أكن أعرف أن هذا الموضوع هو قصتي القادمة، ولا أن الأمور سترتفع من تلقاء نفسها إلى أنفي لتجعله يندس فيها برغمه. نحيلا تعسا مبعثر الثياب خجولا يقف على باب مكتبي وهو ينقل قدميه علامة على الارتباك. مضى ربع دقيقة وأنا لا أشعر بأنه هناك على باب غرفتي. كنت أصغي باهتمام إلى مريضة عجوز ثرثارة تجلس على فراش الكشف وتحكي قصة حياتها منذ أن كانت وهي رضيعة تفضل الكروي على اليانسون، والسبب هو أن لبن أمها يسبب لها عسر الهضم. هنا شعرت بوجوده، عرفته على الفور. تعال محمود. فهز رأسه وتقدم إلى داخل الحجرة وانتقى مقعدا ليجلس عليه. كانت لديه عادة لم أحبها كثيرا، هي إدخال إصبع في أنفه لينقب كلما شعر بالارتباك، وأدركت أنني لن أصافحه مهما حدث. ماذا يريد مني؟ هل جاء ليعتذر؟ عن أي شيء؟ شرحت له بالإنجليزية تفاصيل الحالة، فراح يهز رأسه في ذكاء ويقول مرارا وتكرارا: فأر دم. أيوة، فأر دم. وكنت معتادا على الغباء، لكن هذا الفتى لم يكف عن إبهاري بأسوأ الاستنتاجات وأغبى التعليقات. حتى دعابات العابرة لم يفهمها، برغم أن العجوز الأمية ضحكت لأنها راقت لها، واكتفى هو بترديد: فأر دم، ده شيء مهم. في النهاية شكرت المريضة وانتظرت حتى غادرت الغرفة، فجلست في مقعدي وسألته: أيوة؟ وأرجعت ظهري للوراء وعقدت أناملي لأوحي بالنهم الفكري. قال في شيء من الحرج وإصبعه لا يفارق أنفه: الحقيقة إن عندي رسالة مهمة لحضرتك، رسالة من صديق. ممكن أعرف مين هو؟ هو موصيني إني ما أقولش. جميل، طب على الأقل قول الرسالة. قال كأنما يملي درسا راجعه ألف مرة: بيقول لك خد بالك يوم الجمعة 17 يونيو بالليل. أخد بالي من إيه؟ ما قالش. هو مين اللي ما قالش؟ اللي وصاني إني ما أقولش. هل هذا تهديد؟ من الواضح أنه ليس كذلك، الفتى لا يمارس دور القوي، وبالتأكيد ليس الأمر بهذه البساطة. كأنما يريد مني ألا أبحث أكثر في موضوع الامتحان المتسرب. كلا، هذا جدير بأفلام المافيا، لكن ليس هذا الفتى الخائف. لكن لا يوجد تفسير آخر لهذا الذي يقول. وإنت متخيل أن هصدق اللي بتقوله ده؟ الحقيقة لا، بس أرجوك صدقني، أنا ما جيتش هنا غير عشان مصلحتك، إحنا بنحبك ونكره أنك تتعرض للأذى. كنت أستطيع أن أكون فظا، وهذا من حقي، ولن ألوم أي واحد آخر يمسك بتلابيب الفتى وينتزع منه تفاصيل الموضوع، لكني بالطبيعة أكره إرغام الصحفي على كشف مصادره. ثم إن الفتى واهن حقا، مرتبك حقا، كأنه دجاجة، وأنا لا أقدر على إيذاء أو ترويع دجاجة. طيب تمام، انت بلغتني الرسالة. صحيح انها رسالة غامضة وتحير، بس اديك وصلتها. ولو حسيت انك مش عايز تحافظ على وعدك وحبيت تقولي تفاصيل اكتر، اهلا بيك. هز رأسه في ارتباك ومد يده يصافحني شاكرا معتذرا عن كل هذا الازعاج، ثم انصرف. ولدقائق ظللت ارمق الباب الذي خرج منه شارد الذهن، ثم تذكرت انني صافحته، فانصرف تفكيري الى امور اخرى. موعد هذه الليلة. لا، ليست هذه ليلة الجمعة إياها، لو كان شيء كهذا قد جال بخاطركم. كان عندي موعد مع الدكتورة كاميليا أستاذ الفلسفة، أنتم تعرفونها جيدا، وأكون شاكرا لو أزلتم عن شفاهكم هذه البسمات الخبيثة والنظرات التي تقول بوضوح تام: أيوة يا عم، كلا، ليس الأمر هكذا. وأنتم تعرفون الدكتورة كاميليا، وتعرفون أنها لا تمثل لي إلا صديقا ذكيا، فقد هو طويل الشعر بالمصادفة، وتحمل خلاياه زوجين من الكروموسومات من طراز XX بدلا من XY. هذا كل شيء، وهذا ليس سببا كافيا كي أقطع علاقتي بها. دكتورة كاميليا عصبية نوعا، من الطراز الذي يرى أن الأمور لم تكن قط بهذا السوء، لكن عقلها جبار ولا أنكر هذا. من الجميل أن يلقى المرء من حين لآخر من يشعر أمامه بأنه غبي، هذا يجعلك تتخلى عن الشعور المزعج بأنك أذكى إنسان عرفته. كان لقاؤنا في مطعم على شيء من الرقي، وقد استعددت لهذا واخترت البذلة الكحلية على سبيل التغيير، وكنت عاكفا على حلاقة ذقني حين دق جرس الهاتف. دكتور رفعت؟ أيوة أنا. حاول تمشي من المطعم قبل الساعة 10. مين معايا؟ حد يهمه مصلحتك. وإيه اللي هيحصل الساعة 10؟ أذى كتير. وظل منتظرا رد فعلي، ولم يضع سماعة الهاتف كما توقعت في هذه الأمور. قررت أن أغيظه، فقلت في برود وقد استجمعت شتات أعصابي: طيب شكرا. ثم وضعت السماعة. طبعا هو كان يتحرق للمزيد من اللت والعجن. إنها متعة غير عادية أن تلعب دور الغامض العليم ببواطن الأمور، وأن يسألك الآخرون في لهفة عما تعرفه. حسنا، أنا حرمته هذه المتعة، وإنها لقسوة غير عادية مني، لكنه يستحق. بس انت شكلك مش كويس، قالتها كاميليا وهي تراقبني وانا اعبث بالشوكة في طبقي شارد الذهن. كان المطعم راقيا بالفعل، موسيقى ساكس تنبعث من مكان ما، واضاءة خافتة تجعلك غير متأكد مما اذا كنت تأكل لحما ام صراصير. جموع غليظة حمراء على الموائد تذكرك بحفلات احياء الزومبي في الكاريبي، وهمس يخيم على الجو قادما من الموائد المحيطة بنا. كل شيء رائع، ولا ينقصه إلا أن نكون حبيبين يعيشان حلما، وهو ما لم يكن واردا للأسف. رجل أصلع نحيل كسحلية يحاول اصطياد المكرونة بشوكته، يجلس مع أستاذة فلسفة مسنة عصبية كذيل القط. كنت بالفعل شارد الذهن، متعكر المزاج قليلا. التسعة والنصف، ترى، قلت لها وأنا لا أرفع عيني عن الطبق. لا أبدا، مفيش مشاكل في الشغل زي ما أنت عارفة. ولا ميتافيزيقة تاني؟ إيد مومي عايزة ترجع القبر، ما أكلت لحوم بشر عايشين في مجاري لندن، حفلة كل اللي حضرنا ملوك فرعنا بيمثلوا أدوارهم في الحياة، ومسخ بيطرد اللي حياتهم مرتبطة برقم 13. يعني باختصار روتين حياتي العادي. الروتين الممل. ياه، ايوه. ساعات بحس انك مجنون او مكذوب، بس الادله من زمان قوي وانا بطلت احاول امثل اني رائع. انا زي ما انا، اقبليني بوضعي كده او رفضيني براحتك. انت النهارده كمان حدث كلامك. حصلت حاجه قلقاني شويه النهارده. العاشره الا الربع، وما لم اقله لها هو انني بالفعل اشعر بالتوتر، تلك الحاسة العجيبة التي لدي. ربما كانت سادسة أو سابعة، لا أدري. تقول لي بوضوح تام: غادر هذا المكان حالا، لا تبقى أكثر من هذا، فر كأنما الجحيم يطاردك. لماذا؟ لا أدري، لكن القطط تتوتر لأسباب كهذه قبل الحرائق، والنمل يغادر جحوره لأسباب كهذه قبل الزلازل. ورفعت عيني لأرمق الموائد المحيطة، لا يبدو أن هناك سفاحا مجنونا أو قاتلا محترفا ينتظرني. صحيح أن الظلام دامس، لكن بوسعي أن أرى ظلال الوجوه في ضوء الشموع. كل واحد يثرثر مع جليسته ولا يهتم بما يدور حوله. ولكن لحظة، هل ترى هذه المائدة الصغيرة على بعد 5 أمتار منا؟ هذا الرجل الجالس إليها، ألا يبدو مألوفا بشكل ما؟ ألا ينظر لي في ثبات؟ لماذا ينظر لي في ثبات؟ ربما لأنني أنظر إليه، لكن لا، أنا متأكد من جلسته أنه يراقبني في ثبات ومن زمن. لا أتبينه بوضوح، لكنه يرتدي بذلة أنيقة وفي يده قداحة ذهبية تلمع في ضوء الشموع، يحملها ثانيا رزغه بأناقة تذكرني بالأخ جيمس بوند في تلك الأوضاع التي يجيدها. لماذا هذا التوتر الغريب؟ النداء في مؤخرة رأسي يكرر بلا هوادة: الآن، الآن يا أحمق، يجب أن ترحل، يجب. ومن مكان ما جاء صوت ألفيس بريسلي الرخيم: الصوت الرخيم الذي جعل النقاد يصفونه بأنه صوت زنجي يخرج من حنجرة بيضاء. الغريب أنه يزيد من توتري، وكان الأحرى أن يهدئني. الرجل الجالس يرفع معصمه، ينظر في ساعته، يهز رأسه في حسرة، إنه يدس يده في جيبه. ماذا سيخرج منه؟ إنه يلقي ببعض الأوراق المالية تحت كأس، ثم يمشي في تؤدة نحو باب الخروج دون أن ينظر لنا. 10:55، هنا كان النداء في أعماقي قد تحول إلى صراخ. هنا جاءت اللحظة، مسحت فمي بالمنشفة، نهضت وألقيت على المائدة ببعض الأوراق المالية، وصحت في كاميليا أن علينا الرحيل حالا. يلا لازم نمشي حالا. بس احنا لسه ما خلصناش. بعدين بعدين حازمك على سندوتشات بعدين. تصرفاتك الغريبة دي حتوديك المستشفى وأنا معاك. لكني كنت قد وصلت إلى السيارة العجوز الواقفة وسط السيارات الأخرى في الظلام، فتحت لها الباب وجلست خلف المقود، بينما الصوت الذي يتردد داخلي قد راح يهدأ الثانية: نجوت، نجوت. جاء منادي السيارات يظهر لي مدى حماسته وإخلاصه بأن يقف أمام السيارة كي يمنعها من الانطلاق، وبمنشفة متسخة راح يحيل الزجاج الأمامي إلى سطح رمادي متجانس. وكنت أنا نافذ الصبر إلى حد أن هنا سمعته يصيح في دهشة: يا ساتر يا رب. وأخرجت رأسي من النافذة لأن الزجاج الأمامي صار جسما معتما كريه الرائحة. رأيت ألسنة اللهب تندلع من المطعم من النوافذ السفلية، وحش مزمجر متوحش يحاول التحرر، وصرخات النساء تتعالى، طبعا هي الأعلى من صرخات الرجال والأكثر تأثيرا. وارتجفت، فتحت باب السيارة ووقفت أنظر إلى هذا المشهد المرعب، شاعرا بالعجز التام. لو ألقيت بنفسي وسط النيران فلن يستفيد أحد، ولو ظللت حيث أنا لاتهمت نفسي بالجبن ما بقي من حياتي. ماذا أفعل؟ صحت في الرجل بحسم: حد يطلب المطاف يا غبي، أنت مستنيين إيه؟ فتح فمه ليتكلم، لكن الأضواء الحمراء والسرينة أهرسته على الفور. وفي اللحظة التالية تحول المكان إلى خلية نحل. الرجال ذوو المعاطف الجلدية يرقدون هنا وهناك، ومن يفتح المضخة، ومن يحمل البشبوري، ومن يصرخ، ومن يستغيث، ومن يشاهد هذا كله. غريب حقا أن تصل عربة الإطفاء بهذه السرعة، لابد أنهم تحركوا قبل أن يفكر الحريق في أن يشب. هذا هو التقدم الحق. طبعا كان من العسير تحديد عدد الضحايا ولا مدى كفاءة عملية الإطفاء، لكن لا ينكر أحد أنها أسرع عملية إطفاء في التاريخ. ولو كان هناك ضحايا فيكفينا القول إنه لم يكن بوسع مخلوق إنقاذهم في أي موضع من الأرض. وبعد نصف ساعة من الشرود والشهيق والذهول أدرت محرك السيارة وابتعد، بينما كاميليا ترتجف كورقة أو كفخذ ضفدعة الخواجج الفاني الذي كان سيطبخها لزوجته على العشاء. وما زال صوت ألفيس بريسلي يتردد في مؤخرة ذهني: حمدا لله لم يمت أحد، بل إن الإصابات طفيفة كلها. عرفت هذا من الصحف بعد الحادث بيوم، وكانت تشيد طبعا بيقظة رجال الإطفاء الذين وصلتهم إخبارية تفيد بأن النيران اندلعت في هذا المطعم، وقد اكتشفوا أن السبب هو ثقب في خرطوم غاز في المطبخ. والأجمل هنا أن الإخبارية جاءتهم في 9:15 مساء، أي قبل نشوب الحريق بساعة إلى الربع، وهو ما يوحي بأن هناك فاعلا ارتكب الجريمة وأبلغ رجال الإطفاء قبلها على سبيل التسلية أو أن له شريكا غدر به. كان هناك واحد في المطعم يتوقع أن يحدث شيء، لكنه لم يعرف ما هو، وكان هذا الواحد هو أنا. صباح يوم الحريق اتصلت بي دكتورة كاميليا وقالت أنها ما زالت مرهقة من التوتر العصبي، ستريس كما قالت، لأنها تحب استعمال الإنجليزية للتعبير عن كلمات لها مليون مرادف في العربية. وقالت إنها ستحسن الظن بي بعد هذا، لأنه من الواضح أن لدي حاسة سادسة مرهفة. حسبتك مجنون لما جريت ناحية الباب زي الملسوعة. ناس كتير بيفتكروا كده وما بقتش أحاول أبرر لهم خلاص. وحين وضعت السماعة فرغت إلى نفسي أخيرا، فرغت لخواطري الخاصة. لقد اتصل بي الفاعل قبل الحادث، اتصل لينذرني، ولكن لماذا؟ لا يوجد دليل على كلامي، لكني أرجح أن الرجل الذي كان جالسا في المطعم، الرجل الذي غادر المكان قبل الحادث بدقائق، هذا الرجل هو ذاته من اتصل بي. كان في مظهره شيء ما، شيء يقول أنا ذاهب، القرار الآن قرارك أنت، ولكن لماذا؟ لهذا سررت للغاية حين دق جرس الهاتف وهرعت أرد عليه. أنا فوزي شفيق، مبسوط أنك صدقتني أخيرا. وأنا مبسوط أنك كلمت المطافي، بس أنت ليه ولعت في المطعم؟ أنا أعرف أن في مجانين بيحبوا يولعوا حرايق، ده مرض اسمه بيرومينيا، بس مش بنشوفه كتير في مصر الحقيقة. هنا بيولعوا حرايق عشان أسباب عملية أكتر من كده، مثلا عشان نداري اختلاسات قبل جرد العهدة، بس هو في عهدة في المطعم إياه. طب الحق اللي فاضل من الفرخة الأول وبعدين نكمل. فرخة؟ أنت بتهزر؟ على فكرة ينهار السويد الفرخة. وهرعت إلى المطبخ لأجد المأساة الكاملة، الدجاجة التي أعددتها للغداء والتي كانت في آخر مراحل النضج قد تحولت إلى قطعة فحم صالحة لإنضاج دجاجة أخرى عليها، وكان الدخان يتصاعد بكثافة، بينما صار من العسير أن تعرف لون الجدار الذي فوق الموقد، هل كان أسود من البداية؟ حملت الوعاء إلى الحوض وفتحت الصنبور، تصاعد البخار الساخن الحارق ليملأ المكان معلنا نهاية آمالي في غداء اليوم. طبعا لم أنس أن أنظر جيدا عبر نافذة المطبخ لأتأكد من أن أحدا لا يراقبني، الأمر الذي كان سهلا لأن المطبخ بلا نافذة أصلا. جففت يدي وعدت إلى الصالة وحملت سماعة الهاتف. لحقت حاجة منها؟ واضح إنك عارف أكتر مني، بطل هزار وقولي أنت عرفت إزاي؟ كنت عارف إنك هتحرق الفرخ. طب وما اتصلتش بيا قبلها بعشر دقايق ليه؟ عشان ما عنديش وقت أضيعه في تحذير الناس قبل ما فرخهم تتحرق. دلوقتي أنت عرفت إن مش أنا اللي ولعت في المطعم. أنت عايز تقول إنك بتتنبأ قبل ما الحاجة تحصل، مش كده؟ بالظبط. ولا عندك تفسير تاني؟ أنا مش مصدق الهبل ده. ووضعت السماعة قبل أن يتكلم. بالنسبة لمن يزعمون التنبؤ، أنا متأكد مما أقول. الرجل الذي يجيد التنبؤ بالغد لن يظل هنا ليبهر الآخرين بكلامه، إنه سيكون جالسا هناك على عرش العالم. هذا الرجل الذي يعرف كل شيء، الذي يعرف أسئلة امتحان الثانوية العامة ومتى تصحو الزلازل ومتى تشتعل الحروب، الذي يعرف الخطط السرية للجيوش وموعد وفاة أعدائه وموعد ارتفاع الأسهم في البورصة، الذي يعرف أين تستقر الكرة في لعبة الروليت في ملاهي لاس فيغاس وأية شهادات استثمار ستربح، الذي يعرف أن سعر القطن سيرتفع بعد أسبوع من ثم يشتري كل الموجود في السوق. هذا الرجل ببساطة لن يضيع وقته في إنذار الناس بأن دجاجهم يحترق. هناك قصة ممتعة لمارك توين تتلخص في شاب أمريكي من هذا النوع أقنع أحد الأثرياء بشراء الموجود في السوق من سلعة معينة، لأن الحرب ستقوم في أوروبا وسوف يكون لهذه السلعة سعر الذهب. وبالفعل حدث ما توقعه الفتى وصار مليونيرا. الحقيقة أنه لم يكن يتنبأ، ولكنه وجد جريدة بريطانية في بطن سمكة قرش اصطادها على شاطئ الأطلنطي، والجريدة كانت تحكي عن قيام الحرب في أوروبا. طبعا قبل اختراع البرق والهاتف والمذياع كانت أمريكا ستعرف بالخبر بعد شهر على الأقل حين تصل السفن البريطانية إلى سواحلها، أما الفتى فعرف القصة بعد أسبوع واحد. الرجل الذي يتنبأ بالغيب ستكون حياته كلها تكرارا لهذه التجربة. إذن كيف عرف الأخ فوزي ما عرف؟ هناك تفسير ما، لكنه بالتأكيد ليس التنبؤ. لقد عرفت موقفا مشابها مع دكتور لوسيفر حين كان يقرأ أوراق التاروت وحسبت أنه يتنبأ. الحقيقة أنه كان يقرأ أفكاري ويبني علي مستقبلا لم يحدث. لما لا؟ إن قراءة الأفكار شيء وارد وثمة أدلة علمية لا تنفيه إن لم تؤكده، لكن لا تكلمني عن التنبؤ من فضلك. نسيت أقولك. بقولك إيه، لو عايز تتسلى في السيرك القومي. أنا ما بهزرش، أنت حر في قرارك، بس في واحد عيان اسمه عبد الباري المنوفي في المستشفى بيدوله علاج غلط دلوقتي حالا، لو عايز تشوفه ميت بكرة أنت حر. أنا ما عرفش حد بالاسم ده. هتعرفه لو رحت هناك دلوقتي. ووضع السماعة ليثير غيظي. كنت أنا المولع بهذه الأمور فيما سبق، وهنا بدأت مغامرتي التي تفوق مغامرات طرزان في الأحراش وبطولات الكابتن كوك في مجاهل المحيط. الاتصال بالمستشفى طبعا كان هذا مستحيلا، أضف لهذا أن الاتصال الهاتفي كان معجزة من المعجزات في ذلك الزمن من منتصف السبعينات. الآن لم يعد أمامي إلا حل من اثنين، إما أن أتجاهل الأمر وأعتبر هذا المدعي كاذبا، وإما أن أذهب إلى المستشفى حالا. لو تجاهلت الأمر ولم يكن كاذبا عملت دم هذا المريض، نسيت اسمه، على رأسي للأبد. ولو ذهبت واتضح أن البلاغ كاذب فلسوف أشعر بالحماقة للأبد، توطئة لأن تنمو لي أذنان طويلتان. طبعا كان الاختيار سهلا، إن حمارا مستريح الضمير لا أفضل من قاتل بالإيمال. وارتديت ثيابي على عجل واستقللت سيارتي قاصدا المستشفى، وهي مهمة ليست سهلة في شوارع القاهرة. لاحظ أنها الواحدة ظهرا وقد بدأت الثروة، الذروة التي ستستمر حتى الرابعة بعد الظهر في أفضل الأحوال. أخيرا وصلت المستشفى مغبرا ممزق الثياب ملوثا بالعرق. هناك كان الطبيب المقيم جالسا يتكلم مع صديق له، وقد أدهجه قدومي لأن اليوم أجازتي. قلت له محاولا التذكر، في مريض اسمه اللي هو بياخد علاج غلط دلوقتي ده، انت فاهم طبعا. تبادل النظرات مع زميلي، أعرف هذا النوع من النظرات على كل حال. لم يكن هناك من حل سوى أن أقتاده من معصمه إلى العنابر، ومررنا على أسرة المرضى واحدا تلو الآخر. سيكون الأمر معقدا لأنني سأضطر إلى مراجعة تعليمات العلاج كلها، لكن الفرج جاء بشكل غير متوقع. كان المريض الراقد في الفراش الثالث نائما حقا، وقد علقوا جوار فراشه كيسا من الصفائح الدموية، فهو يعاني من النزف إذن. لكن كانت هناك مشكلة، إن الخرطوم الذي يتدلى من الجهاز حاملا الصفائح إلى أوردة المريض، هذا الخرطوم لم يكن مثبتا إلى الوريد، كان يتدلى على الأرض بجوار الفراش، ومحتواه من السائل الثمين يسيل في بركة صغيرة منفكة تتسع. المشكلة الأفتح هي أن الإبرة كانت مثبتة في وريد المريض وكانت تنزف دمه بانتظام. الدم الأحمر يختلط بالصفائح الدموية على أرض العنبر، بينما كان على السائلين أن يختلط في جسد المريض لا خارجه. المريض اسمه إيه؟ اسمه عبد الباري المنوفي. ولم أكن بحاجة إلى السؤال لأني كنت أعرف أنه هو، بالتأكيد هو، بصرف النظر عن الاسم. مددت يدي وقمت بتثبيت طرف الخرطوم إلى الإبرة لأمنع المزيد من هذه الكارثة، ثم نظرت نظرة صامتة إلى الطبيب الشاب الذي استحال لونه كلون الليمون. صاح في هستيريا ينادي الممرضات ويطلب قياس ضغط الدم هذا المريض. كان الإهمال واضحا جليا. الممرضة التي ثبتت الإبرة في ذراع المريض لم تعني بتثبيت طرف الخرطوم فيها، وهكذا كان المريض ينزف دما وكيس الصفائح ينزف مالا. لو تأخرنا نصف ساعة لفوجئنا بجثة خالية من الدماء يعجز عن صنعها كل مصاص دماء رومانيا. وبعد دقائق بدأ المريض يتحسن وأدركت أنه نجا، لكن ماذا لو لم ينج؟ لابد من عقاب صارم للجميع. وحين دق جرس الهاتف وسمعت صوته كنت أقل عدوانية. شكرا على النصيحة، لو المريض كان مات كنت أنا مت من الهم. طبعا أنت عبقري وعارف أني أنقذت حياته. ساعدتكم هدفنا. أنت مفيد، بس الوضع مش هيفضل كده على طول. أنا عندي أسئلة. أولا أنت مين؟ ثانيا عرفت اللي عرفته ده إزاي؟ ثالثا ليه أنا بالذات؟ عايز تعرف كل ده في التليفون؟ عايز أعرف خلاص، مش مهم فين. أوكي، يبقى لازم نتقابل، ولما نتقابل هتفهم أغلب الموضوع مش كله، بس خلينا نتقابل في مكان أحدده. أنا اختار أنت المكان. المقطم نص الليل عند، وليه مش في الصحراء الغربية ولا الربع الخالي ولا ألاسكا؟ المقطم مكان ساهل زيادة على اللزوم. خلاص يبقى هو المقطم طالما مناسب ليك قوي كده. فين بالظبط؟ ما تقلقش، بس روح هناك وأنا حلايك، ما تنساش إن ده شغلي. منتصف الليل إلا قليلا. أكره أن أخلف مواعيدي كما تعلمون. المقطم يقف شامخا رهيبا كوحش غاف في الظلام. الأضواء تلتمع من بعيد، وأضواء سيارتي ترتسم على معالم الطريق كأنها تقول لي في كياسة: أنت أحمق، هذا يبدو ككمين. أعرف هذا، لكن لأي غرض؟ الكمائن تنصب للأثرياء أو الثوار أو الحسناوات أو الطغاة أو الفارين من ثأر، وأنا لا أنتمي لأي واحد من هذه القائمة، ولست مهما إلى حد أن يكون لي أعداء. إن خصومي، من بقي حيا منهم، هم الزومبي والمسوخ والمذؤوبون ومصاص الدماء، وهؤلاء السادة جميعا يتمتعون بالخيال الخصب وحرية الانتقال. ليس أحدهم من السماجة بحيث يدفعني إلى لقاء في هذا المكان. هذه سماجة بشر، فقط البشري يمكن أن تبلغ به القسوة هذا الحد مع كهل مثلي. ولكن كيف سيجدني هذا العبقري؟ أخيرا وجدت مكانا يسمح لي بالتوقف. جذبت فرملة اليد وغادرت السيارة، وإن أبقيت كشافاتها مضاءة. حقا كان المكان بهيجا، الظلام، الصخور، الخواء. ثم زاد الأمور بهجة أن الضباب بدأ يرتفع في هذه الساعة المبكرة. الغد سيكون حارا كما يقول من يفهمون هذه الأمور. كشاف السيارة يضيء الضباب، فترى جزيئات المتراقصة السابحة بتلك الحركة البراونية التي لا أذكر كنهاها بالضبط. تسمع صوت كائن ما يتردد فيجيبه صوت كائن آخر. لا، ليس صرصورا ولا ذئبا ولا بومة، إنه ذلك الكائن الذي لم يوجد بعد، والذي ينتظر أول مريض عقلي يقف هنا وحيدا ليلا. نظرت في ساعتي، سأنتظرك الأحمق 10 دقائق ثم أغادر المكان لا ألوي على شيء. 10 دقائق من الحماقة تبدو مناسبة جدا. ومن مكان ما كنت أسمع أغنية إنجليزية لا أدري هل لها وجود حقا أم هي تتردد فقط في ردهات عقلي الباطن. وداعا أيها الغريب. كانت إقامتك قصيرة لكنها كانت رائعة. عسى أن تجد جنتك التي فتشت عنها كثيرا. وداعا أيها الغريب. كانت زيارتك رقصة من رقصات الظل، قطرة من قطرات الندى قبل شروق الشمس، لحنا سمعناه للثوان هنالك من الدغل، ثم هززنا الرؤوس وقلنا إننا توهمنا. وداعا أيها الغريب، لكن كل شيء ينتهي. ومن مكان ما جاء، شعرت به قبل أن أراه ونظرت إلى الوراء وأجفلت. كان قادما من الجهة العكسية حيث لا تسقط عليه كشافات السيارة، لكن بعض الضوء جعل حدود جسده تتضح. لا داعي للتخفي أكثر يا بني، أنت الفتى الذي كان جالسا في المطعم ليلة الحريق. لن أنسى هذين الكتفين والشعر الثائر على جانبي الرأس. يثني رزغه بالقداحة بطريقة جيمس بوند ويشعل لفافة تبغ. هذا الفتى غامض مخيف أو يصطنع الغموض. قلت له مازحا: ها جبت النيجاتيف؟ ولفظت كلمة نيجاتيف بالطريقة الفرنسية كما يلفظها ستيفان روستي في الأفلام. فالموقف كله يوحي بعملية إجرامية أو كأن صفقة مريبة ستجري الآن، النقود مقابل النيجاتيف. لكن الغبي لم يفهم الدعابة وسألني بذلك الصوت الهادئ الذي لن أنساه ما حييت: نيجاتيف إيه؟ أنت بتتكلم عن إيه؟ لا ما تدقش، خلينا في موضوعنا. أولا ليه ما توقفش في النور وتسيبك من الطريقة البوليسية بتاعت المراهقين دي؟ ما أقدرش وما تسألش ليه؟ أنت دكتور لوسيفر؟ كان هذا السؤال قد جال بذهني عدة مرات. أسلوب الرجل المسرحي في العمل يذكرني بدكتور لوسيفر، وكأن هذا مقلب ما يدبره لي، لكني كنت أعرف أفضل. أعرف أن هذا ليس دكتور لوسيفر. لقد اكتسبت خبرة لا بأس بها بهذا الأخير، صرت أتوقع ظهوره وأستبقه بشكل أو بآخر. حتى حين يبدل مظهره لم يعد يخدعني كثيرا. أعني أن لوسيفر يملك هالة معينة أشعر بها بسهولة. لا مش هو، خليك واثق من كده. يعني انت عارف انا بتكلم عن مين؟ عارف كل حاجة عنك. انت مين؟ انا فوزي شفيق. انت عارف اني مش بتأيد بحدود اللغة في سؤالي. انت مين يعني انت ايه؟ خلينا نقول اني صديق امرك يهمه، ده مش كفاية؟ طب وموهبة التنبؤ العجيبة اللي عندك؟ موهبة رباني ومش عايز استفيد بها لوحدي. انا بلعب مع الناس دور الاب اللي بيهديهم المعرفة. المعرفة هي أغلى سلاح ممكن تدي لي قاطيع خرفان حيقع من فوق جبل. بعدها كل واحد يتصرف زي ما عجبه بقى. اشمعنى أنا بالذات؟ حادثة فظيعة تاني بسبب السرعة، الشباب دول ما بيتعظوش. قصدك إن هتحصل لهم حادثة النهاردة؟ أكيد. ونظر إلى ساعته وغمغم: كمان 10 دقايق وهم راجعين من المؤطم، 4 منهم هيموتوا والخامس هيفضل طول عمره على كرسي بعجل. حرام. طب وما حذرتهمش ليه؟ هلحقهم ازاي؟ بصراحة هما الى حد ما يستحقوا اللي هيجرى لهم. اشمعنى انا بالذات؟ ومين قالك انه انت بالذات؟ تعرف محمود زاهر؟ انت اللي اديته اسئلة الامتحانات كلها؟ كلها، وقبل ما أي أستاذ يحط خط على ورقة. والولد قاعد يتدرب على الإجابات 100 مرة، دور على الإجابات النموذجية في كذا مكتبة. طبعا مش هتقدر تتهمه ولا تثبت عليه حاجة. نفسي أشوف وشك كده وانت بتطلب يعملوا مجلس تأديب لطالب عرف الأسئلة عن طريق عراف. وده يخليني أسأل سؤال تاني: ليه الولد المحظوظ ده بالذات؟ وتعرف عليك ازاي؟ انت أسئلتك كتير قوي، مش هتاخد مني إجابات واضحة، ما تضيعش وقتك. انت فاكر نصيحة محمود زاهر ليك انك تاخد بالك من يوم 17 يونيو بالليل الجمعة؟ دي كانت نصيحة صادقة ومخلصة مني. انا اجبرته انه يحذرك، والحقيقة انت صعبان عليا. اللي بحذرك منه ده اسوأ نبوءة شفتها في حياتي. اترعبت حقيقي لما شفتها، ما كانش ينفع ما اقولكش. برغم انني لا اصدق حرفا، فان الدم تجمد في عروقي. الرجل يتكلم بثقة بالغة الى حد ان كلامه صار ذا رأس وعنق وذيل، صار ثلاثي الابعاد. سألته بصوت حاولت ان يكون ثابتا، ممكن اعرف ايه اللي هيحصل؟ حريقة تاني ولا ازمة قلبية؟ وكنت حوجع دماغي ليه وحذرك لو هو كده؟ الحقيقة اني ممكن احذرك ولمحلك، لكن ما اقدرش اديك تفاصيل. يا سلام، امال صرحتني ان الفرخة هتتحرق ليه؟ ولا انت متخصص في الفراخ بس؟ صارحتك بعد ما الفرخة اتحرقت. عموما انا مش مسموح لي اديك تفاصيل، مش في حاجات مهمة زي الموت والحياة، بس خلي بالك. نظرت لساعتي ذات التقويم فوجدت اننا في نهاية شهر مايو، هناك اكثر قليلا من اسبوعين قبل ان تقع الواقعة. قلت له وانا استند الى باب سيارتي المفتوح، تمام، انت عارف انا بفكر في ايه؟ طبعا بتفكر في اني نصاب. لا، باين فعلا انك بتعرف الغيب، بس لعبتك لعبة ما بتخيبش. لو حصل حاجة يوم 17 هيبقى السبب انك عبقري. انا حياتي خطر ومليانة احداث وصعب جدا ان ما يحصلش حاجة. اما لو ما حصلش حاجة فهيبقى السبب اني اخدت بالي. لو حصل حاجة يبقى انت حذرتني، ولو ما حصلش حاجة يبقى انا اخدت بالي. ايا كان انا كنت عارف انك هتقول كده. تحب اوصلك في حتة؟ لا شكرا، عربيتي قريبة من هنا. مرة انا جيت ازاي؟ غريب، هذا محبط. كنت احسب اولئك العرافين البارعين ينتقلون عبر الازمان والابعاد ولا ينتظرون الحافلات مثلنا. وأدرت المحرك وبدأت رحلتي في الظلام شارد الذهن. 17 يونيو. ماذا في 17 يونيو؟ هل في جدول أعمالي شيء ما في هذا اليوم؟ ولكن كفى هراء يا رفعت، أنت تسير في الطريق إلى أن تصدق هذا المدعي، تصدقه مخالفا كل قناعاتك السابقة الدينية والعلمية وحتى المنطقية البسيطة. ولكن ما سبب هذا الزحام وهذه الأضواء على جانب الطريق؟ ضوء أحمر دوار من الطراز الذي يحيل الليل جحيما. في لهيب الليل، عنوان فيلم أمريكي شهير أتذكره على الفور كلما رأيت مشهدا كهذا. ثمت سيارة إسعاف لا تكف عن الولولة وسيارة أخرى مقلوبة، ويبدو لي أن هناك عددا لا بأس به من الضحايا. و لا، لن أتوقف لأعرف ما إذا كان 4 قد ماتوا والخامس سيقضي حياته على مقعد متحرك. لو توقفت لكان معنى هذا أني أصدق، وأنا لا أريد أن أصدق. رباه، أنا لا أريد أن أصدق. جالسا في ذلك المقهى الذي اعتدت أن أرتاده في الآونة الأخيرة، كان صديقي محمد مرزوق المحامي كما يحب أن يطلق على نفسه جالسا يدخن النرجيلة ويثرثر. كان رجلا في 50 من عمره، لم يتزوج بعد مثلي. لم أكن أعتبره صديقا، أنتم تعرفون أنني كثير المعارف قليل الأصدقاء، لكنه كان مصرا على أنه صديق وصديق عزيز، حتى أنني بدأت أقتنع بهذا الذي يقول. كان من الطراز الذي يحلق شاربه من أعلى، تاركا خطا أسود رفيعا فوق الشفة العليا، يعتقد هو أنه يكسبه جمال منظر لا شك فيه. وأنا أعرف هؤلاء الذين يحلقون شواربهم من أعلى، إنهم يملكون ذات الأفكار ويقولون ذات الكلام. والحقيقة أنه كان كثير الكلام، بحيث أنني أشك إن كان يعرف اسمي أو عملي، فهو لا يسمح لي بأن أفتح فمي لأقول شيئا واحدا. وأراؤه في الحياة جاهزة في كل الثانية بلا أدنى ترتيب مسبق، كما أن صوته العالي هو دعوة لكل إنسان كي يشارك في الحديث معنا. الحقيقة هي أن محمد مرزوق رجل سعيد، لقد حل كل ألغاز الكون ومشاكله ببساطة وهو جالس في المقهى يدخن، ولا توجد لديه ألغاز ميتافيزيقية أو مشاكل أو دواع للاكتئاب. وكنت أتحمله لأنني أحب هذا المقهى، ثم إنني بين نارين، نار الوحدة ونار ثرثرته. أحيانا أفضل إحدى النارين على الأخرى. في هذا اليوم كان صوت مذياع المقهى عاليا كصراخ الشيطان في الجحيم، وكان صديقي هذا يتبارى معه في الصوت العالي حتى أنني شعرت بأنني سأفقد الوعي أو أن رأسي سينفجر حالا ليغرق الموائد حولنا بشظايا العظام وفتات المخ. زي ما بقولك كده يا دكتور، الجيل الجديد ده جيل قليل الأدب وما عندوش مثل أعلى. أيوة جيل قليل الأدب، وكم ألم على وشهم هيصلحوا الموضوع ده. لما كنا صغيرين كنا مؤدبين وكنا بنحترم الكبار، كنا متفوقين في المدرسة وبنسمع الكلام في البيت. أيوة كنا بنسمع الكلام. لكن الجيل ده اللي بيطول شعره زي البنات. إيه ده إيه ده إيه ده، وخد عندك بقى المايع توم جونز. كنت أوافقه وأنا لا أعي إلا عشر ما يقول، وعيناي تجولاني في المقهى ثم تصلبتا. هناك جوار صاحب المقهى الجالس يدخن النرجيلة ويعد الفيشات، وجدت ذلك الرجل، ذات الرجل. ملامحه الآن واضحة جلية وأعرف بالتأكيد أنه هو. رآني فرفع يده ملوحا بحركة أنيقة دون أن يتخلى عن مبسم النرجيلة في فمه. طبعا هذا مقهى، لهذا تجد كل الجالسين تحولوا إلى مصاصات دخان حية. رفعت يدي بحركة عصبية محييا ثم تقلصت معدتي. أكره هذا الشعور بالمراقبة، أكره الوجوه التي تقابلها في كل مكان. وكان محمد مرزوق المحامي ما زال يتكلم عن قلة أدب الشباب ووقاحتهم. بعد دقائق نظر إلى ساعته وأعلن أنه تأخر وأنه سينام مبكرا لأن عنده جلسة صباح غد. وكانت هذه أجمل لحظة في لقائنا لأنه يتركني وحيدا. بعدها أشرب قدحا أخيرا من القهوة وأعود لداري. بشكل ما أعتبر هذه قهوة الصباح لأن منتصف الليل هو بداية يومي. خلى المقعد لدقائق وكنت أعرف ما سيحدث. هذه المرة نهض الأخ فوزي شفيق الذي صار في موضع بارز من عالمي في الفترة الأخيرة. نهض واتجه إلى المقعد الخالي وجلس عليه. لم تكن ملامحه غريبة أو توحي بشيء ما، كان من طراز الأشخاص الذين يصعب تذكر وجوههم لأنه ما من علامة مميزة هناك، لا شارب لا نظارة، الأنف ليس ضخما، العينان بلا لون خاص. قلت له دون مقدمات: يعني المرة دي ما وقفتش في الضلمة؟ بتهيألي لازم تعرفني أكتر. صديق؟ فهمت أنه يتكلم عن محمد مرزوق فقلت بلا مبالاة: زميل. ابتسم من جديد وبلهجة ذات معنى قال: ياريت تكون ودعت كويس. سقط محتوى القدح على سروالي وبصعوبة تمالكت نفسي. صحت في غضب: يخرب بيتك يا أخي، أنت مش هتبطل الهبل ده. أنا المجانين اللي أعرفهم يا إما خفوا يا إما ماتوا، وإنت لسه مصمم؟ أنا مش فاهم إيه سبب حدتك معايا دي. أنا ما قلتش حاجة غير إن الراجل ده هيموت. ما قلتش حاجة جديدة، كلنا جثث ماشية على رجلين. أنت عارف إني بتكلم عن وقت قريب مش بعيد، تحديدًا الراجل ده هيموت كمان 3 ساعات. أنت عبقري، هيموت إزاي بقى؟ ما أقدرش أقول تفاصيل. يمكن يكون كلامك صح لو أنت اللي ناوي تقتله. أنت حر، أنا قلت لك اللي أعرفه خلاص. ونهض في كبرياء عائدا إلى موقعه السابق وعاد يمتص الدخان من مبسم النرجيلة دون أن ينظر لي. من الواضح طبعا أن مزاجي قد تعكر تماما بحيث صار من العسير أن أكمل قهوتي، دعك من أن أكثر عن سكب على السروال بالفعل. لهذا نهضت وغادرت المكان. الليل الراطب المنعش حولي والظلام أمامي، ومن ورائي صوت الضحكات والبصقات وقرع فيشات الطاولة. أبتعد عن دائرة الصوت والضوء لأدخل دائرة الصمت والظلام. ماذا أفعل؟ من الواضح أن علي لو كنت أحترم نفسي أن أذهب لبيتي وأنام قرير العين، لكن من الواضح أنني لن أفعل. لا يعني هذا أنني لا أحترم نفسي، لكني موسوس بشكل لا يمكن وصفه. حقا إن للخزعبلات هيبة برغم كل شيء. ذات مرة كنت في غرفة ومعي صندوق فيه رأس ميدوسا، وكنت أعرف أنه لا يوجد شيء اسمه ميدوسا، لكني لم أجسر على أن أنظر داخل الصندوق. هكذا رحت أجوب الطرقات أتأمل المحلات المضاءة عاجزا عن اتخاذ القرار الصائب. وفي النهاية حدث ما لا بد أن يحدث. بعينين أذاهما النور فتح الباب وتأملني غير مصدق. غريبة، خير؟ كان محمد مرزوق يرتدي كما توقعت منامة مخططة بخطوط خضراء طولية، وعلى رأسه قلنصوة صوفية برغم أننا في الصيف تقريبا، وكان يمضغ شيئا ما. ما فيش، أنا كنت قلقان بس حسيت أنك تعبان وإحنا في القهوة. أشار لي كي أدخل. كانت الصالة مضاءة تتوسطها مائدة عليها رغيف خبز وطبق فول تم انتهاكه وبعض البصل، وقال وهو يكور لقمة أخرى ليلقيها في فمه: تتعشى معايا؟ لا براحتك. مين اللي قال اني تعبان؟ انا زي الفل اهو. طبعا لم يكن لدي اي مبرر لبقاء اكثر. هو قال انه مشغول غدا، والكلام عن نبوءة ليس من الامور التي يستيقظ لها الناس ليلا. في اللحظة التالية وجدت زجاجة أسترا الساخنة في يدي. كان هذا من المشروبات الغازية المحببة وقتها، ولسبب ما لم يكن يقدم إلا ساخنا. جرعتها وأنا واقف أحاول أن أتملص، ثم تجشأت وحييته وأعلنت أنني راحل. لم يبدو على استعداد لأي درجة من النفاق. قلت له أنا أقف على أعلى الدرج. على الأقل خد بالك، أنت عارف رقم تليفوني مش كده؟ لو حسيت ببداية أزمة قلبية أو سكرات الموت اطلبني على طول. فلا الله ولا فعلك. لا أدري ما الذي ضايقه في كلامي برغم أنه ملفوف بالرقة والاهتمام. 3 ساعات، هو قال 3 ساعات. كنت جالسا في فراشي أقرأ بعض الأوراق الطبية. جواري جهاز التسجيل الجديد الذي ابتعته والذي ينبعث منه صوت عبد الوهاب، وعلى الكمود قدح من القهوة لتساعدني على النوم، والقلم في يدي، وعشرات الخواطر السوداء هناك. 2:00 PM. هذا يعني أن أمامي نصف الساعة، أو أمام صاحبي بعبارة أدق. ماذا دهاني؟ أبعد كل هذا العمر والخبرات أصدق حرفا من هذا الهراء؟ لقد صدقت الكثير من قبل، لكني ظللت متصلبا أمام أمور لا يقبلها الدين أو المنطق أو العلم. لا تحدثني من فضلك عن آلهة وثنيين، ولا عن مغناطيس يجذب النحاس، ولا عن رجل يتنبأ. لا أدري كيف نمت، كيف انزلقت قدماي لا شعوريا إلى ذلك العالم الغامض. فقد كنت هناك، وكانت هناك آلاف الأصوات تقول لي: فات الأوان، فات الأوان. وبمكان ما رأيت رجلا يبدو كأنه من بلاط لويس 14، إن لم يكن هو لويس 14 شخصيا، وقد ابتسم وقال لي: كان يجب أن تصدق. ثم شعرت بأن الأرض تميد تحت قدمي، وانزلقت إلى ما لا نهاية. حلم السقوط، أقدم الأحلام البشرية وأشهرها. وكنت أعرف طبعا أنني كالعادة سأصحو في الفراش مذعورا قبل أن ألمس قاع الحفرة. حتى في الكوابيس أظل ملاحظا جيدا. وبالفعل صحوت ونظرت إلى الساعة: 2:30. لا أدري، لكن كل شيء في كياني يقول لي إنه يجب أن أتأكد. ماذا سيقول لو سمع صوتي أعيد الاطمئنان في 2:30 صباحا؟ ليكن، سيقول إنني مجنون وإن الوحدة دمرت جهازي العصبي. وماذا في ذلك؟ كم من سباب تلقيت وأنا أقود سيارتي، فهل غير هذا شيئا أو أنقص من قدري؟ الهاتف الحكومي الأسود البارد. أدير القرص. ألو، مين؟ أنت كويس؟ هذه المرة بلغ غضبه حدودا غير قابلة للنشر. لا تنسى أن هؤلاء الذين يحلقون شواربهم من أعلى يغضبون أسرع من سواهم. أنت أكيد مجنون، قلت لك أن عندي قضية، قضية. وخطر لي باسما أنني ربما ساعدت في تحقيق النبوءة لو أنه أصيب بنوبة قلبية الآن. أنا بس الآن أنت متأكد أنك ما حصل ليش زفت؟ ممكن تنام شوية بقى. أنا وإيه ده كمان؟ استنى ما تفتحش الباب، اتأكد الأول إن... لا جدوى، لقد ترك السماعة. ثم سمعت صوته قادما من بعيد يتساءل في زمجرة. مين؟ طبعا لم أسمع صوت الطرف الآخر، لكني سمعت المزلاج يتحرك مع جملة من أصوات المفاتيح التي تدور في الأقفال. إيه اللي جابك دلوقتي؟ صوت معركة، صوت ارتطام، صوت خطوات تجول في الصالة، ثم لا شيء. لقد عادت السماعة إلى موضعها السابق. الغرفة مفعمة بدخان الطبغ الذي تجمد في الهواء تماما وراح ينذر بهطول الأمطار. فقد كانت الدوامات تتحرك كلما تنقل أحدهم في الغرفة من مكان لآخر. عندها يمكنك أن تدرس الحركة الدوامية بدقة بالغة. كانوا جميعا يلبسون القمصان مشمرة الكمين وربطات العنق، وقد تدلت لفافات التبغ من فم كل واحد كأنها جزء من تشريح الفم ذاته. وكان كبيرهم الذي يدنو من 50 على قدر تصوري يصغي لي في اهتمام وهو يعبث بقداحة في يده يشعلها ويطفئها بلا انقطاع. من جديد عاد يسألني، يعني أنت متأكد أنك سمعت القاتل بيرن جرس الباب على القتيل الساعة 2:30 الصبح بس ما قالش اسمه؟ متأكد يا فندم. سألني أحد الشباب المتحمسين العصبيين قليلا. ومعنى كده غالبا أن القتيل كان يعرف القاتل. مش لازم يا علاء، يمكن القاتل كان عنده حجة قوية خلت القتيل يفتح الباب وهو ما يعرفوش ولا حاجة. لاحظ أن القتيل محامي، وممكن القاتل يكون قال له انه عنده معلومات عن قضية مهمة. القاتل اسمه فوزي شفيق، مفيش غيره. بتقول انه قال لك على ميعاد الوفاة من قبل ما تحصل؟ ايوه يا فندم، وده معناه ان هو القاتل او هو اللي بعت القاتل. وانت ما تعرفش عنوانه ولا اي حاجة عنه؟ لا، بس زي ما قلت لك هو بيتصل بيه بانتظام وانا بطالب. ايوه اننا نراقب تليفونك، احنا طلبنا اذن النيابة. في حاجة تانية مهمة، القاتل ساب بصماته على التليفون، انا متأكد من الحكاية دي، وإلا إزاي السماعة رجعت لمكانها؟ أخذنا البصمات من على كل حاجة في الشقة، بس الحاجات دي بتاخد وقت. فرغت من قهوتي فوضعتها في الطبق ونظرت له متسائلا. قال العميد سليمان وهو يصافحني بيد قوية وعينين مرهقتين لكنهما تشعان ذكاء مخيفا، تقدر تتفضل يا دكتور وتقدر تطمن. الآن صارت الأمور واضحة بالنسبة لي. كنت أبحث عن عراف عبقري، فإذا أنا أمام قاتل ومجنون حرائق، هذا هو التفسير الوحيد ولا تفسير سواه. في المطعم كان هناك، والاحتمال أنه وضع شيئا هناك ثم انصرف، شيئا يشعل النار بعد قليل. مقتل صديقي بل زميلي المحامي الذي يحلق شاربه من أعلى. طبعا أفضل من يخبرك بالموعد الذي سيموت فيه فلان هو قاتل فلان نفسه. هذا هو التفسير الوحيد. الامتحان؟ لما لا يكون هناك تسرب؟ هذه الأمور تحدث. الدجاجة؟ لن أتخلى عن قناعاتي وفلسفتي لمجرد أن هناك من أخبرني أن دجاجتي تحترق. الآن صار على رجال الشرطة أن يجدوه، وهذا مرهون بمكالمته التالية لي وهي آتية لا محالة، لأنه لن يطيق ألا يتكلم ويبدو بمظهر العليم ببواطن الأمور. ووقفت في الشرفة أرمق الشارع الخالي وأقول لزميلي المحامي الذي يحلق شاربه من أعلى، ما تقلقش حنمسك اللي قتلك، أديك عرفت دلوقتي أني ما كنتش مجنون وأنه كان من الغباء أني سبتك وروحت على بيتي. جايز لو كنت قعدت معاك ساعتين كمان كنا قدرنا نمنع القاتل أنه ينفذ جريمته. لازم تتعلم انك تثق في الرجل العجوز رفعت اسماعيل وتسمع كلامه في المرة الجاية. هل هذا صوت الهاتف؟ نعم هو. لم اعتد ان اسر بصوت الهاتف كما صرت اليوم. كالملسوع جريت اليه ورفعت السماعة وكان صوته الهادئ الواثق. مساء الخير. انت قتلته؟ طبعا لا. ما تعتمدش قوي على المكالمة دي، لأني بتكلم من تليفون عمومي. كيف خمن؟ لكن لا لا، هذا مجرد حدث يمكن أن يصل إليه بالاستنتاج المنطقي. ودلوقتي بعد ما المصيبة حصلت وانت ما حاولتش تمنعها، أنا ثانية واحدة، مين اللي قال إني ما حاولتش؟ ما حاولتش، وإلا كان زمانك معاه لما القاتل دخل وضربه بالسكينة في رقبته. أنت جربت تقنعه بس بنص قلب بنص عقل، لأنك ما كنتش مصدق. فكرتني بحكاية القسيس الأمريكاني اللي قال للناس يجتمعوا في الكنيسة ويصلوا عشان الدنيا تمطر، ولما جم الكنيسة اتهمهم إن إيمانهم مش قوي لأن مفيش حد منهم جه ومعه شمسية. لو كانوا مؤمنين بجد كانوا جم بشماسي عشان تحميهم لما تمطر وهم راجعين. سيبك من خلط الأمثلة واللعب بالألفاظ ده، أنت مش دين عشان أؤمن بيك. أنا ما ضيعتش ثانية واحدة من غير ما أقولك فيها إن أنت نصاب. خد بالك إن الحادثة لسه ما اتنشرتش في الجرايد، ومع ذلك أنت عارف إن القتيل مات بضربة سكينة في الرقبة. طريقة القصص البوليسية السخيفة. أنا ما ضربتش اللورد بالرصاص يا سيد المفتش. إزاي عرفت إنه مات بالرصاص يا مستر ويليامز؟ ده معناه إنك أنت القاتل. وأنت شايف إن في طريقة تفكير تانية؟ مش يمكن المستر ويليامز عنده موهبة التنبؤ؟ خلينا نبطل سخافة بقى، واضح إنك غبي وإن الخطر كده كده بيقرب منك، عشان كده هديك فرصة تانية. ما تثقش في هدى شوقي. ولا عمري سمعت عنها. هتسمع هتسمع دلوقتي. سلام. كنت هتنسيني أهم حاجة في المكالمة المزعجة دي. قول للبوليس يدوروا على مصطفى غازي، ورقه موجود في مكتب صاحبك المحامي. معادك قرب أوي، من فضلك فكر كويس. شكرا. وما تنساش اللبن على النار. أنا هدى شوقي، دارتك في الشارع. نظرت لها في غباء ولم أشعر بأنني رأيتها من قبل. قالت وقد رأت الغباء المجسد على ملامحي: عارفة أنك قافل على نفسك دايما وما بتاخدش بالك من أي حاجة في الشارع، بس أنا جارتك من 5 سنين. أنت دكتور رفعت إسماعيل، ساكن في العمارة اللي مدخلها رقم أسود. كانت المعلومات دقيقة وكانت رائعة الجمال إلى حد أنني لم أجرؤ على النظر لها مباشرة. النظر إلى الشمس اللاهبة أسهل، لهذا نظرت في ضيق إلى موظف البريد الذي راح يختم عشرات المظاريف، كأنني نصب تذكاري لا أهمية له. كان الطقس حارا ومكتب البريد مكتظا بالناس، وقد بدأت عدوانية الزحام تحول الواقفين إلى مجموعة من الدجاج في عشة ضيقة، حتى توقعت أن يبدأ بعضنا بنقر البعض في العنق أو أن أعتلي المنصة الرخامية لأصيح كديك. كانت تحمل في يدها عددا من الجنيهات وقد بدت حائرة. قلت لها في ذكاء: عايزة تجمديهم؟ ببعت 10 جنيه لخالتي في البلد أول كل شهر، أصلها ما بتقدرش على إجراءات الحوالة البريدية. مددت يدي إلى جيبي أفتش عن ورقة من ذات الجنيهات العشرة، ها هي ذي واحدة. ناولتها إياها وناولتني الجنيهات، ورأيتها تخرج مظروفا كتب عنوان ما وألصق طابع بريدي عليه، فدست الورقة فيه ثم ألصقته بلعابها واستعدت لتناوله للموظف. هنا كنت قد انتهيت من العد مرتين بذلك الشكل المجامل الذي لا يوحي بأنني أعد. دول 8 جنيه بس. بدا عليها الذهول وطلبت مني في إلحاح أن أعاود العد. إزاي؟ أنا متأكدة. الصبر. أتي 1 2 5 8 زي ما قلتلك. أطلقت زفيرا حارا من بين شفتيها ورفعت عويناتها السوداء لتستقر على مقدمة رأسها وقالت في ضجر: أوف يا دنيلة، معيش فلوس زيادة ومعيش ظرف ولا طابع بريدي تاني، حاجة مستفزة. قلت في ملائكية وأنا أشك على دس الجنيهات في جيبي: مفيش مشكلة، انت بتقولي اننا جيران وده. لا، انا مصممة اننا نقفل على الموضوع ده. وبحزم اضافت وهي تأخذ الجنيهات 8 من يدي: من فضلك يا دكتور، انت مش بتديني بقشيش. ثم مدت يدها فناولتني المظروف الذي كان في يدها. اتفضل، هجيب لك باقي الفلوس من العربية برة، بس من فضلك خلي الظرف ده معاك لان فيه 10 جنيه. وابتسمت في ثقة وشقت طريقها وسط الزحام. هذه أنثى واثقة سريعة البديهة وعلى قدر عال من الكبرياء. لو كانت واحدة أخرى لقبلت تطوعي بالتضحية، لكنها ترفض أن تأخذ شيئا من دون ثمن. طبعا انتظرت ساعتين بانتظار عودتها دون جدوى. طبعا لم أجثر على فتح المظروف إلا بعد ساعة أخرى، وطبعا لم أجد بداخله إلا ورقة بيضاء. وقد قال لي أحد أصدقائي في الشرطة حين حكيت له هذه القصة، طريقة النصب دي موجودة من سنة 1456 ميلادية، وأي عيل عنده 7 سنين عارفها. أنت كنت عايش في كهف طول السنين دي ولا إيه؟ هي بدلت الفلوس بالورقة البيضة بسرعة ومن غير ما تشوف، وسيادتك قاعد تبتسم وانت ولا فاهم حاجة، وكده تبقى أخدت فلوسها وفلوسك. واضح إنها كانت تعرف حاجات عنك وعن بيتك، أكيد اختارتك أنت بالذات من كل اللي واقفين في مكتب البريد، والظاهر إن كان عندها حق. عايز تعمل محضر؟ صحيح أن 10 جنيهات كانت مبلغا فادحا في ذلك الوقت، لكنني لم أكن متحمسا إلى هذا الحد، فضلا عن أنني لا أحب أن أسجل حماقاتي على الورق الرسمي. لا شكرا. وهنا تذكرت اسمها، هدى شوقي. لا تثق بهدى شوقي، هذا هو الإنذار الذي قدمه لي فوزي، وبالطبع نسيته تماما ونسيت الاسم، فلم أتذكره إلا الآن. لا أريد من هذا كله استغلاص حقيقة أنني أحمق سهل الخداع، فكل طفل يعرف هذا، لكني أردت القول إن ذلك الرجل يعرف حقا ما يتكلم عنه. فوزي شفيق يرى الغد حقا. الغرفة مفعمة بدخان التبغ الذي تجمد في الهواء تماما، وليست هذه غلطة جعلتني أكرر ما قلته في الموقف السابق. السادة المدخنون يلتفون من حولي، لكني هذه المرة لست مركز الاهتمام. مركز الاهتمام رجل قصير القامة يجلس في المركز وفي يده لفافة تبغ ترتجف، قدمها له أحد الضباط ليهدئ من روعه قليلا. عيناه زائغتان ككل القتلة الذين ترى صورهم في صفحات الحوادث، والأمر بالنسبة لي لا يحتاج إلى المزيد من التحقيق. أنت مصمم إنك ما شفتش الأستاذ محمد مرزوق من شهر، مش كده يا مصطفى؟ أيوة يا فندم، أحلف لك. قبل ما تحلف يا روح أمك، خليني أقولك إن في ناس شافتك في نفس الشارع ليلة الجريمة. وفيها إيه بس دي يا فندم؟ ده شارع عمومي، وبصماتك اللي موجودة في كل حتة في الشقة وعلى سماعة التليفون. لم يجد ما يقول، فبدره الضابط الثاني المدعو علاء. انت قتلته، كنت عارف انه هيفتح لك الباب، لان قضيتك لسه طازه يا باشا، ومجرد ما فتح لك الباب اديته بالسكينه في رقبته. ده ظلم. كنت متهم بالسطو المسلح وهو طلعك براءه لانه افتكرك مظلوم، ما كانش عارف انه بيفتح للحيه اللي هتلف وتلدغه. حرام حرام حرام، ده ظلم. وكنت عارف ان القتيل عايش لوحده، وانه هيفتح لك الباب في اي وقت، وانه غالبا شايل فلوس كتير في البيت. الشيطان كان اقوى مني، خلاني اقتل الصديق الوحيد اللي وثق فيا ودافع عني بجد. وكل ده وما لقيتش في شقته الا 20 جنيه. خدوه. وهكذا اقتاد المجرم مصطفى غازي الى مصيره الغامض، كما في مسرحيات سوفوكليس، على حين ظللت انا ثابتا ارقب هذا كله. وقلت ملاحظه خطرت لي، هو ليه ما لبس كوانتي قبل ما يفتش البيت؟ لانه مش في روايه من روايات اجاسا كريستي اللي فيها المجرمين بيبقوا عباقره، ده مجرد حيوان بيتصرف بالغريزه. ديب مسعور بيقطع اللي قدامه من غير حذر ولا تانيب ضمير، وطبعا مش مؤمن بالبصمات ولا الكلام الفارغ ده. عموما احنا ما كناش هنفكر فيه الا بمعجزه، لولا انك نبهتنا لاسمه، والبصمات ما كانتش هتفيدنا كتير الا بعد ما حطينا في دماغنا حد معين. يا فندم انا ما نبهتكمش لاسمه، انتوا سجلتوا المكالمه بالكامل مع اللي اسمه فوزي شفيق ده. بس انت اللي قلت لنا على فوزي شفيق ده، والحقيقه احنا عايزين نستدعيه ونساله شويه اسئله، بس للاسف احنا ما قدرناش نتتبع المكالمه، ورجالتنا ما عرفوش يوصلوا له. ثم نظر لي مبتسما منهكا، ففهمت على الفور ونهضت مستاذنا. بالنسبه لي هذه القضية أهم شيء في حياتي، لكنها بالنسبة لهم مجرد جزء من أجزاء عملهم المعقدة المتشابكة. مر أسبوع دون أن يتصل بي فوزي شفيق. كنت في هذه الفترة ألعب دور الفتاة التي تضايقها مكالمات محب لا تعبأ به على الإطلاق. فلما انقطعت مكالماته بدأت تتوتر وتقلق، لماذا لا يتصل؟ لكنها برغم هذا لا تعترف لنفسها بأنها قلقة أو تلاحظ. كنت أتساءل عن سبب انقطاع مكالماته، ثم أقول لنفسي: ماذا تريد من هذا النصاب؟ كل ما قال يمكن تفسيره منطقيا، من أدراك أنه ليس المدبر لهذا كله، وأن هدى وغازي كان يعملان معه. ثم أقول لنفسي: وما الفائدة من هذا المجهود المضني؟ هل لمجرد أن يثير انبهاري؟ لست الإسكندر الأكبر على كل حال. هذا الفتى يخفي سرا مخيفا رهيبا، ولكن ما هو؟ كلا، لن أنتظر مكالمات فوزي شفيق لأنني أظن به الظنون، لكني كذلك أنتظرها لأنني أظن به الظنون. وحين دق جرس الهاتف للمرة الثانية في 10 أيام شعرت بضيق، لأن هذا البيت تحول إلى سنترال عمومي. ثم تذكرت أن المتكلم قد يكون هو بالذات. هرعت في لهفة إليه ورفعت السماعة. ألو؟ أنا شايف أن الحذر لا يمنع قدر. هدى شوقي ضحكت عليك. سيبك من الحكاية دي، ده كلام فارغ. أنا برضو شايف كده، بس أنا ما بسيبش أي فرصة لما أعرفك اللي أعرفه. صدقتني دلوقت؟ صدقت أنك لغز، بس ما صدقتش أنك بتعرف اللي هيحصل. أيا كان، إيه الملل ده؟ أنت حالة ميؤوس من علاجها. بس لسه بقولك أنك مفروض تسمع كلامي، بعد دقيقة الباب هيرن، هتلاقي وصل النور مخيف. حاول ما يجيلكش سكتة قلبية. اطمن، مش ده اللي هيموتني. عارف ان مش حاجة زي دي هي اللي هتموتك. ما تنساش اني عارف ظروف موتك كويس، بس يمكن معرفتي ما تسدوش المرة دي. وضعت سماعة الهاتف وانا اشعر بشيء من التجديف في هذا الذي يقوله. ان هذا الوغد يزعم انه اوتي القدرة على معرفة اين ومتى اموت، وهو ما يتجاوز دائرة الغرور إلى دائرة التجديف الصريح. لكن ما تفسير هذا؟ طبعا هذه فاتورة الكهرباء وهي مرعبة. لقد حاولت ألا ألفظ أنفاسي الأخيرة، وكان هذا صعبا. الحقيقة أن مصلحة الكهرباء تفترض أن هناك دار سينما أو مصنع طائرات في شقتي، لكن لا يهم. المهم هنا هو أن فوزي شفيق دقيق كالعادة، وأنا عاجز عن إيجاد تفسير. طبعا لا أستطيع الزعم بأنه اتفق مع المحصل أو قام بتزوير فاتورة لي. فوزي شفيق يعرف الكثير عما سيحدث لي فيما بعد، وقد بدأت أتوتر. في الصباح نظرت إلى التقويم. 3 أيام تفصلني عن 17 يونيو، الجمعة. لا أرى أنني أتجاوز حدودي لو قلت إنني خائف، لو قلت إنني قلق. ثمة شيء ما يعرفه هذا الرجل، وحتى اللحظة لم يثبت لي أنه مخطئ. رفعت سماعة الهاتف وطلبت شركة الطيران. 4 أيام في رومانيا مع جوستاف قد تنسيني هذه الأمور. إن مصاص الدماء يناسبون صحتي أكثر من أي شيء آخر. ثم تذكرت، من قال إنه لا خطر هنالك في رومانيا؟ إن الموت موجود هناك كأي مكان آخر، ربما أكثر. وضعت السماعة ورحت أفكر. إسكندرية الجميلة، لما لا؟ ولكن من أدرني أن؟ الحقيقة أنني أكرر سيناريو قصة موعد في سمارة. التاجر في بغداد يرى الموت ينظر له مندهشا. يصاب التاجر بهلع ويجمع كل أشيائه، ويعلن لرفاقه أن الموت نظر إليه، وأنه يعرف أن نهايته دانية، لهذا سيفر إلى بلدة سمارة التي يصلها الليلة. يفر التاجر، وبعد قليل يقابل صديقه الموت يمشي في الأسواق. يقترب منه ويسأله: لماذا نظرت إلى صديقي وأفزعته؟ يقول الموت: كنت مندهشا لأنني قابلته في بغداد، بينما المفترض أن ألقاه هذا المساء في سمارة. هل أنا أكرر هذه القصة؟ أتجه بالضبط إلى حيث يراد لي أن أكون. ومن قال إن كلمات هذا الفتى تحمل قوة الأقدار ونفاذها؟ إن موتي سيكون في ساعة محددة ووسيلة محددة لا يعلمها إلا الله، ولن تتغير مهما قال كل عراف العالم. لكنني برغم كل شيء أشعر بالحصار، أشعر بأن ظهري للحائط، وهو ضعف بشري طبيعي يتحدى المنطق. ربما أستطيع أن أحسن الفرص لو تركت داري، لو انتقلت إلى سمارة، إلى قريتي. هناك وسط أهلي وعالمي الحميم أكون في أمان نسبي. إن فرص الأخطار التي تحيط بكهل وحيد في شقته هي أكثر مما يتهدده وسط قرية مستحمة يعاني أهلها مرض المودة الزائدة. وهكذا فعلت كل ما اعتدت أن أفعله عندما أغادر بيتي لفترة طويلة: صمام الغاز، النوافذ، مذكرة لعزة، مصيدة الفئران من أجل ذلك الفأر المزعج، الحقيبة، ثم إلى كفر بدر. طبعا لم يعد للبيت ذات المذاق القديم بعد رحيل أمي، وبالمثل صارت زياراتي للقرية أقل. إن هؤلاء المسنين الأعزاء، الآباء والأمهات، يلعبون دور القبضة التي تعصر حفنة من الرمال، وهم يضغطون بقوة، لكن ما إن يجيء القضاء وتتخلى قبضتهم عن الرمال حتى تتبعثر حبيبات الرمل فتجد صعوبة في جمعه. لهذا يظل الأب هو الأب مهما تدهور ومهما وهنت قواه. والمثل الشعبي يقول: أبويا أبويا ولو عظم في أفة. كانت رئيفة العزيزة تنتظرني ومعها زوجها طلعت، والأبناء الذين كبروا حتى لم أعد أعرفهم بسهولة. قالت لي وهي تعانقني: حمد الله على السلامة يا أخوي، يا رب تكون جاي في خير. فهي تعرف أنني في الفترة الأخيرة لا آتي إلا هربا من خطر. سمارة، ظلت الكلمة تتردد في ذهني وأنا أفتح حقيبة السيارة لأوزع ما أحضرت للأطفال معي. لو كنت قد هربت إلى سمارة فأنا أحمق، لكن كيف لي أن أعرف؟ تناولت معها طعام الغذاء وثرثرنا كثيرا. طبعا لقد كف الناس والحمد لله عن سؤالي عن موعد زواجي، صاروا يسألون عن صحتي في حذر لا أكثر ولا أقل. لكن رئيفة وزوجها لم ينسي أن يسأل عن ماجي، تلك الخواجاية الحسناء التي أمضت معهما وقتا لا بأس به، وكانت هاربة أيضا. بعد الغداء أعلنت رئيفة أن بوسعي أن أصعد إلى غرفتي لأنال قسطا من الراحة، جلبابي على الفراش، ولو أردت شيئا يكفي أن أطلب. شكرتهما بشدة واتجهت لأصعد الدرجات الطينية الرطبة الزلقة قليلا التي تقود إلى حجرتي القديمة. طبعا لابد أن أحترس كي لا أسقط، وكي لا أدوس البط الذي يتواثب على درجات السلم قادما من السطح. فراشي القديم العزيز، والوسادة والسقف المدعم بألواح الخشب، يا له من زمن سحيق. نزعت ثيابي وارتديت الجلباب على سبيل استعادة الجذور، وتأملت نفسي في المرآة المشروخة المعلقة في ركن الغرفة. خيال ما آتى يرتدي جلبابا أبيض ويبتسم. 3 أيام يجب أن تمر، بعدها سأعرف أنني أحمق أؤمن بالخرافات، أنا واثق من هذا. أما لو مت فمن العسير أن تلعب المصادفة دورها بحيث أموت يوم الجمعة مساء، ربما قبل ذلك بقليل أو بعد ذلك بقليل. عندها سأعرف أن فوزي نصاب فعلا وأنني أحمق. اليوم هو 14 يونيو، يوم حار رهيب يناسب فعلا أن يكون أخطر أيام حياتي. صحوت قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة، وكنت غارقا في العرق، والبعوض لم يترك موضعا سالما من جسدي. لو رأيتني الآن لحسبت أنني كنت ألعب الملاكمة مع كلاي شخصيا. توضأت واتجهت إلى مسجد القرية الذي لم يتغير عبر السنين، وما زالت تلك النخلة تميل على جداره دون أن تسقط أو ينهار الجدار. طبعا لابد من الجلباب حتى لا أبدو مبتذلا بالنسبة للناس هنا. جلست وسمعت الخطبة ثم أديت الصلاة، وبعدها وقفت وسط عدد من الأهالي أجد صعوبة في تذكر أسمائهم، لكنهم دائما هناك. كثير من الأسئلة عن الإسهال والديدان والأعصاب والسكر وارتفاع ضغط الدم، وكثير من السلامات والدعوات كي أتفضل. الحقيقة أنني عانيت كثيرا في الأيام السابقة. تصور وطواطا بشريا يرغمونه على ممارسة حياة صاخبة. في كل ليلة هناك من يزور أو يزار، ورضا أخي يهمس في أذني: أنت مش هتزور عبو واحد المهدي؟ وأنا ليه أزور حد معرفوش أصلا؟ لا، دي تبقى كبيرة كبيرة وعيبة. بقى عايز تقعد في البلد 3 أيام ومش تزور عبو واحد؟ لا لا لا لا لا، أنت بقيت من أهل البندر ومش تفهم في عوايد الفلاحين. دي زيارة مهمة قوي، مش تنسى أنه كان العمدة. وهكذا أذهب معه بأسلوب جعلوه فانجعل الشهير. هناك يكون عبد الواحد جالسا في الدوار يشرب الشاي الأسود ويثرثر مع رجال آخرين، وأدخل لتتصاعد التحيات وتخرج السجائر من علبها، ويبدأ الكلام عن المرحوم أبي وعن أبو زينة، أبو زينة الذي سيدفع الثمن غاليا. من هو أبو زينة؟ طبعا لا أعرف ولا أجرؤ أن أسألهم كي لا يجنوا. من المفترض أنه شخص شديد الأهمية ليسيطر على 3 ساعات من الحوار. وبعد 4 أكواب من الشاي الأسود و20 لدغة بعوض، أشكرهم وأنهض مع أخي عائدين. هنا يعتصر رضا ذراعي ليقول ناصحا: حلو كده، دلوقتي نزور عبد الباري. عبد الباري؟ إيه إيه، عبد الباري خضر. لازم يعني؟ بقى عايز تزور عبد الواحد ومش تزور عبد الباري خضر؟ ده مسعد لو عرف الحكاية ده هيّا هيتجنن. الناس تقول علينا ايه؟ ها؟ لا لا لا، دي تبقى كبيرة كبيرة وعيبة. مجاملة الناس في الفلاحين مهمة قوي يا اخوي. الصراحة اني ساعات بحس انك انت يعني ايوة ابن البندر المدلع اللي ما بيفهمش في مجاملات الرجالة. بس صدقني موضوع الموازنات ده موجود في كل مكان. يبقى نزور عبد الباري خضر. بقول لك ايه صحيح، اوعى تسأله عن صفوان. انا عارفك مش تمسك لسانك، انا بقول لك اهو. هكذا لا يعود بوسعي ان اسأل من هو صفوان هذا. و3 ساعات عند عبد الباري خضر لا نسأل فيها عن صفوان، وكوبان من الشاي الاسود، ثم اعود للدار لافرغ معدتي التي التهبت من حمض التانيك. هذا يلخص لك كيف مرت بي 3 أيام كاملة هنا. ولو كان فوزي هذا نصابا فإنني قد دفعت ثمنا فادحا لحماقتي. تناولت الغداء الدسم ثم صعدت إلى حجرتي لأنام قليلا. عندما أصحو سيكون الليل قد جاء وأعرف، لكن الألم بدأ يتزايد في صدري. تلك الكماشة التي تطبق أكثر فأكثر من دقيقة لأخرى، أكثر فأكثر. نهضت إلى حقيبتي فأخذت قرصا من النيتروغليسرين رفيق كفاحي ودسسته تحت لساني، وانتظرت حتى يزول الألم ويبدأ الصداع كالعادة. لقد اعتدت الذبحة الصدرية منذ سنوات حتى صارت أسلوب حياة، بل إنني لم أعد أفهم كيف يعيش إنسان دون أن يشعر بآلام خلف عظمة القص وفي الكتف اليسرى. لكن الألم لم يزل، إنه يتزايد. نظرت لوجهي في المرآة وابتسمت في خبث. غالبا هذه نوبة قلبية شديدة. أولا، ليست هذه تلك الكارثة البشعة التي وصفها لي فوزي شفيق. ما الجديد في هذا؟ ثانيا، واضح أن الليل لم يأتي بعد. هذا يثبت لك أن كلام الرجل خطأ. حتى لو مت الآن فقد انتصرت عليه. تبا، الألم يتزايد. هل أخبر الآخرين؟ لا، من الواضح أنني أحب أن أحل مشاكلي بنفسي حتى لو كانت مشكلة بسيطة كالاحتضار. ثم إنني الطبيب الوحيد هنا، والمفترض أن أعرف ما ينبغي عمله. هنا سمعت رئيفة تناديني من الخارج: رفع. واتجهت إلى الباب ففتحته. نظرت في رعب إلى وجهي الشاحب والعرق الذي نما على جبيني وتساءلت في رعب: انت كويس؟ شكلك تعبان. لا لا، انا كويس، انا كويس، حتى لو مش باين عليا ده. في راجل إجا من عند عبد الواحد بيقول إن جايلك مكالمة من مصر. ومصر عند المصريين هي القاهرة طبعا، لأن قريتي ليست في ألاسكا. أما عبد الواحد فأنت تعرف أنه من علية القوم، وطبعا يملك جهاز هاتف. من يدري، ربما هو والعمدة فقط يملكان واحدا. هيتصل بك تاني كمان 10 دقايق. وتراجعت للوراء دون أن تحول عينيها عني، وبدت متشككة. لهذا تحملت على نفسي، ولما كنت أرتدي الجلباب فقد دسست قدمي في خفين ومشيت وأنا أوشك على فقدان الوعي، أهبط الدرجات الطينية المخيفة، أمشي كالمخدر في شمس العصر الحارقة، وبعض الفلاحين ينظرون لي في دهشة. لم أبدو لهم على ما يرام على الإطلاق. كنت أقول لهم في سري: لا تندهشوا يا سادة، أنا رجل ميت يمشي، كما يقول الأمريكيون عن المحكوم عليهم بالإعدام. اتفضل يا دكتور، أنت كويس؟ شوية كده، الحمد لله على كل حال. وشوية كده تشخيص لا معنى له، لكنه مقبول لدى الغالبية من غير المتخصصين. أنت لن تقابل ابن النفيس في كل قرية على كل حال. وقبل أن أفهم ما يحدث، وجدت كوب الشاي الأسود في يدي مع من يحلف علي بالطلاق أن أشرب. ثم دوى رنين الهاتف الطويل المزعج قادما عبر القرى والنجوع. المكالمة ديت ليك. وجاء من يضع جهاز الهاتف الموضوع في سلة متآكلة من القش على حجري، فوضعت السماعة على أذني لأسمع الصوت، وقد تداخلت معه آلاف الأصوات عبر القطر. انت غاب يا دكتور. دي حاجة مش جديدة، بس ليه يا أخي ما تقولش ألو في الأول؟ وعرفت الرقم ده إزاي؟ أنا عارف كل حاجة عنك، متهيألي إن دي بقت حاجة مفهومة، بس روحي طلعت على معرفة اتصل بقريتك دي، كان أسهل لي إني أجي بنفسي وأقولك اللي عايزه. في إيه؟ ما أقدرش أقول، بس خليني أقولك إنك في خطر رهيب عندك، لازم تمشي فورا قبل ما الليل يليل، مفيش وقت. لو كان أمري يهمك فعلا كنت ريحتني من كل الحيرة دي، ليه ما تقوليش على كل تعرفه ونخلص؟ ما أقدرش، لكن أقدر ألمح بس، ما تستناش في القرية دي ثانية واحدة. كان نفسي أقدر، بس اللي أنت حاسس بيه ده يا دوب شوية عسر هضم وأعراض قرحة معدة. أنت أكلت أكل دسم ومتبل كتير على الغداء، ولو كنت مكانك كنت حاولت أرجع كل الأكل ده. غريب هذا، لا يوجد مخلوق يعرف أنني أعاني من آلام صدر، والغريب أنه عرف سببها أيضا. طيب طيب، بس أروح فين؟ ما أقدرش أقولك، كل اللي أقدر أقوله لك إنك مفروض ما تبقاش فين، وإنت مش مفروض تكون في القرية، خطر. ثم وضع السماعة وتركني أرمق جهاز الهاتف بعينين زائغتين. خير يا دكتور؟ خير إن شاء الله خير. وفي اللحظة التالية لم تعد معدتي تتحمل أكثر، وأفرغت كل شيء كل شيء. بعد أعوام قرأت قصة ممتعة من مختارات هيتشكوك اسمها الهرب من يوم الخميس. بطل القصة مهندس تنبأ له عراف بأنه سيموت يوم الخميس 16 مارس، ولما كان الرجل لأسباب طويلة يوقن بصحة النبوءة، فقد قرر أن يلجأ إلى طريقة مبتكرة. قرر أن يركب طائرة أسرع من الصوت تعبر به خطوط الطول، وبحسابات معقدة مذكورة في القصة بدقة استطاع أن يفر من مناطق اليوم فيها هو الأربعاء إلى مناطق اليوم فيها هو الجمعة، أي أن يوم الخميس بالنسبة له لن يزيد على نصف ساعة يقضيها على متن الطائرة. لكن الرياح لا تأتي بما تشتهي السفن، وسرعان ما اضطرت الطائرة للهبوط لمدة نصف ساعة في جزيرة بالمحيط الهادي. ويتضح أن هذه الجزيرة ما زالت تعاني يوم الخميس. طبعا جن صاحبنا وطار عقله شعاعا، وراح يسرع ممرات المطار متوترا بانتظار الإقلاع الثانية، فقط ليحترق بعد دقائق على الممر بسبب خزان وقود طائرة محلقة اضطرت للتخلص منه. كنت في تلك الساعات بحاجة إلى وصفة سحرية تخلصني من الساعات الباقية من يوم الجمعة 17 يونيو، لكني لم أكن بهذه الثقافة الجغرافية الواسعة، وحتى من يملكونها يهلكون كما تقول تلك القصة الرهيبة. لم أكن أتصور أن القيء سيطهرني من الداخل إلى هذا الحد. كأنني غسلت من مرضي ومن همومي. الآن فهمت لماذا كان بعض الشباب الوجودي يخرجون إلى الخلاء ليقيئوا على سبيل الاشمئزاز الفلسفي. الغريب أن هذا الفوزي طبيب بارع حقا، حتى أنا لم أعتقد لحظة أن هذه آلام قرحة، لكن كما تعرفون آلام القلب لدى الشباب هي سوء هضم غالبا، وآلام الهضم عند الكهول هي نوبة قلبية غالبا. وأنتم تعرفون أنني لم أعد شابا، كيف كان لي أن أعرف أنه ما زال لدي بعض الشباب في مكان ما؟ ولكن لا وقت لهذا الهراء. ما أن فرغت من الاعتذار لضيفي الذي أصابه الذهول مع قدر لا بأس به من الاشمئزاز، حتى راح يردد في غيظ مكبوت: لا خذ راحتك، ليس على المريض حرج، ربنا يشفيك. ما إن فرغت من هذا حتى عدت للدار، غسلت وجهي من كل هذه الفوضى وبدأت إعداد حقيبتي، ثم توجهت إلى رئيفة وزوجها وقلت لهما إن هناك أشياء عاجلة طفت على السطح في القاهرة. هناك في القاهرة أشياء كثيرة من هذا الطراز الذي يطفو. طبعا لم يفهم شيئا، لكنهما أبدي الأسف لأنني راحل بهذه السرعة. ولم تستغرق إجراءات الوداع أكثر من ربع ساعة. حقا لن أمل أبدا هواية أن أجعل الناس يشعرون بأنني مجنون. جئت القرية بلا سبب مفهوم، ثم تقيأت ورحلت دون سبب مفهوم. وبعد دقائق كنت أنظر إلى اليمين واليسار قبل أن أعبر الطريق الرئيسي الخارج من قريتي. كانت الأسئلة تزدحم في ذهني. لو كان فوزي شفيق يعرف ما سيحدث وحتى هذه اللحظة برهن على هذا بنجاح، فلماذا لا يفصح عن التفاصيل؟ لماذا يكتفي بالتلميح؟ كان بوسعه أن يخبرني بكيفية مقتل المحامي، وكيف ستخدعني الفتاة في مكتب البريد؟ وكان بوسعه أن يخبرني أن الدجاجة ستحترق، وكان يستطيع إخباري بالخطر الذي يتهددني. ثمة قواعد غامضة وضعها لنفسه ولا أعرف سببها. لماذا يختار بعض المحظوظين ليبلغهم بتلميحاته هذه؟ أنت لم أستفد الكثير منه إلا القلق الدائم، لكن طالبا متوسط المستوى مثل محمود زاهر أفاد منه حقا. من هو فوزي شفيق؟ من أين جاء؟ إلى أين هو ذاهب؟ تلك أشياء لن أعرفها في الوقت الحالي. الطريق يمتد أمامي، وتلك الإضاءة الرديئة المميزة لدخول المساء. لم يحل الظلام فتحتاج إلى الكشافات، ولن يكون لها دور على كل حال، ولم تعد الشمس هناك حتى تصير الرؤية واضحة. كل شيء أزرق باهت شاحب مختلط. لا بأس، سأتحمل دقائق أخرى حتى يسود الظلام فعلا، ويمكنني عندئذ أن ألعب بقواعده. أنا بحاجة إلى سماع أم كلثوم من المذياع، هذا وقتها. مددت يدي أداعب أزرار الجهاز وعيني على الطريق، ولكن ثمة شيء مكسور. نظرت إلى المذياع لأرى موضع الخلل، ثم رفعت عيني لأرى الهول قاتما. كانت شاحنة عملاقة تندفع في الاتجاه المعاكس وعلى نفس الخط الذي أمشي عليه. كيف؟ هل جن سائقها؟ حاولت أن أتحاشاه فلم أفلح، وفي أجزاء الثانية التي تفصلني عن التصادم ضغطت على الفرملة بحركة متشنجة. الظلام، الظلام، مقيد، مكبل. ماذا حدث لي وأين أنا؟ ولماذا تؤلمني كل عظمة من جسدي بهذا الشكل؟ تلك الرائحة، لكنني حي، أعرف هذا وأدركه، لكن رأسي ثقيل ولا أستطيع بلوغ استنتاجات ما. إن ذهني كالضباب، كالدخان الذي كان الضباط ينفثونه في تلك الغرفة المغلقة. الحريق في المطعم، هدى تعطيني جنيهاتها. من فضلك يا دكتور، انت مش بتديني بأشياء. عبد الواحد يدعوني إلى الدخول. اتفضل يا دكتور. ماكي في قصر أبيها تطالع قصصا مخيفة، وهويدا تصفع طفلها، وعزة ينحت تماثيل لا معنى لها. ولكن ماذا؟ حين أفقت ثانية أدركت أن على وجهي شيئا ما. أستطيع تحرير وجهي بشيء من الجهد، إن يدي تتحرر. ما كل هذه الأربطة؟ تلك الرائحة، هذا الظلام الدامس، لكن ضوءا غامضا مكتوما يتسرب من مكان ما. الآن أدرك أنني في قبو مظلم، إنني أركض على الأرض فوق الرمال. ثمت أشياء من حولي تتشح بالظلام، لكن الضوء يرسم حدودها الخارجية، وهي حدود لا تريح النظر. أخيرا أتحرر، أزحف على ركبتي على الرمل. تلك الرائحة، يخيل لي أن الضوء يأتي من شيء يشبه القوة. أدنو منها، أتحسسها، أدرك أنها أقرب إلى باب من معدن موصد من الخارج، ويبدو أن وراءه ترابا. يبدو أنني تحت مستوى الأرض، لكن هناك ثغرة ما، وهذه الثغرة تسمح بدخول شعاع ضوء لا يزيد سمكه على رأس دبوس. هذا الشعاع مع كل هذا الظلام يلعب دور مصباح لا بأس به. على الأقل أعرف إلى حد ما أين أنا. عدت أنظر من حولي. تلك الرائحة التي هي مزيج من العطن ورائحة عضوية غامضة وعطر، أين شممتها من قبل؟ صحت بصوت عال، ياهو! لكن الصدى جعل الصوت مرعبا حتى أنني قررت الصمت قليلا. أنا جائع وأشعر بظمأ مروع. كم لبثت هنا؟ وعدت أنظر حولي. هذه الأشياء الملقاة ما هي؟ لماذا تلتف بهذه الأقمشة الرثة؟ لماذا ألتف أنا نفسي بهذا الثوب الغريب؟ هنا بدأت أفهم. هبطت الحقيقة علي ببطء شديد، ثم بدأت تتشكل وتتخذ جسدا ماديا حقيقيا، وشعرت بكل بصيلات شعري تتصلب. أنا ميت، لا بل اعتبرت ميتا، وتم دفني هنا. هذا واضح ولا يحتاج إلى ذكاء كثير. لماذا طارد هذا الرعب إدغار آلان بو وكتب عنه قصصا كثيرة؟ كان يخشى أن يصاب بتيبس العضلات ويحمل إلى القبر وهو حي. كانت هذه أسوأ كوابيسه، ومعه حق. حادث السيارة أدى إلى انقلابها، وطرت أنا فاقد الرشد ليجدوني على الأرض. ولابد أنني كنت لا أتنفس، وكان قلبي ساكنا كما سمعوه. فحص سريع وتحقيقات سريعة، ثم حمل جسدي إلى القرية والبدء في إجراءات الدفن سريعا من أجل تكريمي بينما أنا حي. وليتني لم أكن. لا أصدق هذا، لكنه حقيقي. قال فوزي شفيق إن ما سيحدث لي ليلة 17 من يونيو سيكون شنيعا، سيكون شيئا لا يصدق. كان محقا كالعادة. لم أتصور قط شيئا أبشع من هذا، والكارثة أنه يحدث فعلا. والآن أنا في مأزق حقيقي، لا أحد يعرف الحقيقة إلا فوزي، وهو كالعادة سلبي صموت يراقب من بعيد ويكتفي بالإنذار والتلميح. فمتى يتكلم؟ وماذا لو لم يتكلم؟ سأموت من الظمأ، سأموت من الجوع، سأموت من الرعب، لكنه سيكون موتا بطيئا أكرهه بشدة. والساعة الآن، أعرف فقط أنه النهار، وأن شعاع الضوء الخافت لم يكن موجودا في المرة السابقة. معنى هذا أنني مت في المساء، وبالتأكيد تم دفني عند الظهر أو العصر، بعدها صحوت للمرة الأولى. الآن أنا هنا منذ نصف يوم، وبالنسبة للناس أنا ميت منذ يوم ونصف. إن ذهني ما زال متوقدا، وليته لم يكن كذلك. ترى متى أفقد الوعي أو أشن؟ ترى متى يأتي الخلاص؟ طبعا يعرف القارئ أنني لم أمت، وإلا فكيف أحكي لكم كل هذه الذكريات؟ لكن كيف سأنجو